هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، خلق منها زوجها بث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، في أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم بعد، إخوتي الكرام، اليوم إن شاء الله درس متن منهاج شرح منهاج الطالبين وعودة المفتين الإمام النووي عليه رحمة الله تعالى. واليوم ندخل في باب جديد، باب الربا، ومن أهم الأبواب وأعظمها، ويعني تتمة للباب الأول في شروط وأركان البيوع. فهو أفرد الإمام باب الربا كما قلنا في بداية الحديث الأسبوع الماضي، حتى يعني يزيد، ذكرنا شروط وأركان المبيع، وقلنا أن في زيادات في عديد الشروط والأركان جعلها المصنف في باب مخصوص له الربا، يعني أن الأصناف الربوية لها شروط في المبيع وتختلف عن باقي الأصناف. فأفرد باب الربا، وباب الربا من أعظم الأبواب، وفيه حقيقة فقه، يعني فيه من الفقه والفهم مهم جدا، خاصة كما قلت لكم قاعدة مد عجوة التي ستأتي معنا. العلماء قالوا أن هذه ثلث باب الربا، لأن حديث الربا يعني على ثلاث، منهم حديث عبادة بن الصامت في الأصناف الربوية الست، ومنهم حديث فضالة بن عبيد في مسألة هذه التي معنا قاعدة مد عجوة. لذلك مد عجوة سنفرد لها درسا، يعني إن شاء الله النهاردة نحاول نوقف عندها، وسنفرد لها درسا منفصلا، ويكون لها أمثلة متعددة حتى نفهمها بضوابطها، ونحاول إن إحنا نشرحها هنا على السبورة إذا أمكن، لأن يعني هي فيها خلاف كبير أصلا بين العلماء حتى في المذاهب وبين الأصحاب، في وهي كما قلت من الأهمية بمكان. لكن احنا ما زلنا في باب الربا، وباب الربا هنا الامام النووي نظر في هذا الباب يعني او قسم الكلام فيه، فذكر اولا ما الذي يكون فيه الربا من اصناف كما سياتي معنا، الطعام والنقد. ثم ذكر بعد ذلك كيفيه ضبط الجنس، ما كيفيه ضبط الاجناس المتساويه او المختلفه، ذكرها ايضا. ثم ذكر بعد ذلك كيفية تكون المماثلة، احنا قلنا لاشتراط المماثلة فلابد كيف تكون المماثلة، وهو ما هو ضابط المماثلة كيف تكون. ثم تكلم بعد ذلك اولا كيف يعني اي اولا قبل ضابط المماثلة كيف في اي تكون المماثلة، فذكر المماثلة في الكيل والوزن كما سيأتي، وعلى عهد النبي صلى الله عليه وسلم او غير ذلك. ثم ذكر كيف تضبط هذه المماثلة عندما تكلم في مسألة حمك الله، تكلم عن الجفاف وضبط المسألة، ضبط كيفية تكون المماثلة فيها أيضا. ثم ذكر بعد ذلك مسألة قاعدة مد عجوة إذا اجتمعت الصفقات أو اجتمعت البيوع فيها، وهذه نظر خامس في المسألة. فهو جزأ الكلام في هذا الباب على هذه الأنظار الخمسة، سنحاول إن شاء الله من خلال المتن نبينها. فبدأ أولا قال بباب الربا، وباب الربا وفي اللغة الربا تساوي بمعنى الزيادة، وهي شرعا الزيادة تكون إما في نفسها أو الزيادة في غيرها. فلو قلنا الزيادة في نفسها كقوله تعالى فلما اهتزت وربت، هذا الزيادة في نفس الشيء، بأنها نفس الشيء نما وزاده. وقد تكون الزيادة في الغير أو بالغير، كأن يبيع درهم بدرهمين، فهنا أصبحت زيادة بالغير وليست بالنفس. هذه الربا بمعنى في المعنى اللغوي. أما الربا في معنى الشرع وهو عقد على عوض مخصوص غير معلوم التماثل في معيار الشرع حالة العقد أو مع تأخير البدلين أو إحداهما أو أحدهما، آسف، مع تأخير البدلين أو أحدهما. طيب، مرة أخرى للتعريف من الأهمية بمكان، بشرح إن شاء الله يعني نجلي أمور كثيرة في مسألة الربا. قال: عقد على عوض مخصوص مرة أخرى غير معلوم التماثل في معيار الشرع حال العقد، أو مع تأخير البدلين أو أحدهما. طيب، قبل أن أشرح التعريف، نقول الأصل في أن الربا من أكبر الكبائر، والأصل في تحريم الربا جاء في الكتاب وفي السنة وفي الإجماع العلماء، وهو من أكبر الكبائر. قال تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا. وقال تعالى أيضا: اتقوا الله وذروا، يا الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا. وجاء من قوله النبي صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات، وذكر فيها أكل الربا. وجاء من حديث أيضا النبي صلى الله عليه وسلم عند مسلم، حديث جابر رضي الله عنه، لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الربا وموكله وأكله وشاهديه، وقال هم سواء أيضا. ثم شدد الله عز وجل في عدم الإقلاع عن الربا بأنها حرب من الله عز وجل. قال: يا الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. ولذلك ما ذكر الله عز وجل حرب لرسول من حرب أبدا في القرآن أو المحاربة إلا في باب الربا. لذلك يذكر أن مالك بن أنس، إمام مالك، جاء رجل قال لامرأته يعني أو حلف أن تكون طالقا إذا أن يدخل في جوف إنسان أخبث من الخمر. حلف بالطلاق، قال يعني تكون طالق إن كان يدخل في جوف إنسان من هو أشد من الخمر. فجاء الملك يسأله فقال: اتركني إلى الليل أو إلى الغد. فلما جاءه قال: قد طلقت امرأتك. قال: فإني رجعت في كتاب الله فما وجدت شيئا أخبث وأحرم عند الله من الربا الذي ذكر فيه الحرب معه، فامرأتك تكون قد طلقت. وهذه دلالة على أن الربا من أكبر الكبائر، وتحريم الربا كما سيأتي معنا على أنواع. فعندنا ربا على ثلاثة أنواع، ممكن نضيف يوم نوع رابع يدخل: ربا الفضل، وعندنا ربا اليد، وعندنا ربا النسيئة، وربا القرض. وربا القرض هو يدخل في حقيقة في ربا الفضل عموما، لكنه ربا الفضل أن يزيد أحد العوضين، أن يزيد أحد العوضين كما سيأتي معنا الأصناف الربوية الستة التي جاءت في حديث عبادة بن الصامت: الذهب والفضة أو الورق والذهب، ثم الملح والتمر والبر والشعير، وما يقاس عليه كما سيأتي معنا. المقصود هنا إذا تم زيادة أحد الصنفين أو الشيئين من نفس الجنس، يعني مثلا تمر صاع بصاعين، فهذه زيادة، هذه زيادة أحد العوضين، وهذه تسمى ربا الفضل، وهذا يسمى ربا الفضل. ومنه يدخل ربا القرض إن كان البعض يجعله رابعا، ذلك لن يتكلم عنه هنا المصنف، سيجعل ربا القرض بعد باب السلم، لأن السلم بمعنى السلف، وأيضا جاء القرض بمعنى السلف، فهو أخره لبعد باب السلم. لكنه ربا القرض إن فيه زيادة في أحد العوضين أيضا، يعني يعطيك 1000 جنيه ويأخذ 1100 حتى لو بعد فترة. فهو بعضهم أفردوه كنوع رابع، والبعض أدخلوه تحت عموم ربا الفضل. هذا النوع الأول ربا الفضل. ربا اليد، طبعا الكلام كله على الأصناف الربوية، سيأتي معنا أن هذه الربا في الأصناف التي هي ربوية أو ما يقاس عليها. ربا اليد أن يفارق أحدهما مجلس العقد قبل التقابض، يعني كما نقول مثلا في الصرف، واحد بيبيع دولار بجنيه فيعطيه الجنيه وما يأخذ منه الدولار قبل أن ينصرف، فانصرف ولم يحدث التقابض في المجلس مثلا، أو باعوا تمر بتمر أو بر أو بر يعني بر ببر، أو مثلا كما قلنا مثلا أصناف ربوية بعض نفس الجنس أصالة أو حتى من جنس مختلف، تمر بشعير مثلا أو بر بشعير مثلا، فهنا لابد أن يحدث التقابض. فإذا انصرف قبل التقابض أو باع مثلا ذهب، يعني اشترى ذهبا أو باع ذهبا بالمال بالمنقود، فلو انصرف قبل التقابض الاثنين معا، هذا يسمى يفارق أحدهما المجلس العقد قبل التقابض، هذا يسمى ربا اليد عندنا. ثم النوع الآخر هو ربا النسيئة، وأن يشترط أجل في أحد العوضين، ويكون طبعا أحد العوضين ربا، يشترط أجل، يعني يكون يؤجل كأن يشتري الذهب مقسطا، أو يشتري الذهب مثلا ويدفع بعد شهر. فهنا أن يشترط أجل في أحد العوضين هذا أيضا يسمى ربا النسيئة. والبعض قال بأن ربا الفضل، بعضهم قال أن ربا الفضل هو الكبيرة، وأن ربا اليد وربا النساء صغيرة. والحق أن ربا النسيئة هو الأصل في ربا الجاهلية، اللي هو اللي قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ربا إلا في النسيئة. فصحيح أن ربا النسيئة الله أعلم هو الكبيرة، وإن كان تجد الأصحاب عندنا يقولون ربا الفضل كبيرة وربا اليد والنسيئة فيه صغيرة. طبعا كله فيه تحريم، لكن الحق ما أدري، محتاج تتبع حتى في أقوال الأصحاب عندنا. لكن ربا النسيئة هو الأصل في ذلك، الذي حتى ربا النسيئة لا اختلاف عليه بين الصحابة، حتى لو قلنا الاختلاف على قول ابن عباس في ربا الفضل أو رجع أو لم يرجع، لكن ربا النسيئة متفق عليه، وكان ربا الجاهلية وهو الذي فيه الكبائر. حتى يسمى ربا النسيئة ربا تحريم مقاصد، وربا الفضل هو تحريم وسائل على ذلك. لكن قلت بعض الأصحاب تجد يقول في ربا الفضل الكبيرة وغير ذلك ربا تكون صغيرة. أيا كان، نقول الآن هذه أنواع الربا الثلاثة، وبين التحريم أو في الكتاب والسنة والإجماع. نرجع للتعريف. لا، هو ربا اليد لأنه المقصود فيه القبض، يعني مش اشتراط الأجل، هو بس اللي لابد يتم القبض في المجلس. فإن لم يتم القبض في المجلس بدون حتى اشتراط الأجل، فهذا هي ممكن تدخل على البعض اصلها، يعني هذا يسمى ربا اليد لذلك. لكنه وسياتي معنى التفصيل، حتى لان حتى هما في ربا الاجل ان يشترط اجلا، وانتبه لهذه المساله، ممكن يقع فيها البعض ولا يجل، يعني في المجلس نفسه وهو الان مثلا بيبيع صنفان، صنف ربوي بصنف ربوي، يعني بيشتري ذهب مثلا في المجلس، لو قال له اعطيك بعد 10 دقائق في المجلس أو بعد 5 دقائق، فهذه ربا. يعني إن قال له أعطيني، قال له طب 5 كده وأديك الماء، هذا يعد أجل، كأنه اشترط أجلا، وهذا ربا، لأنه أصلا ولا يشترط الأجر ولو للحظة ولا لدقيقة ولا لدقائق، لا، لابد أن يكون يدا بيد. كونه بقى إنه ذهب ورجع، هذه مسألة أخرى. لكن إن اشترط ولو أجلا قليلا بعد نص ساعة نشرب الشاي بس وأديك الفلوس أو كذا، هذا ما يصح، أصالة ما يصح، هذا يدخل فيه ربا الأجل، ربا النسيئة، الذي بين أنه اشترط أجلا ولو كان الأجل قصيرا أو قليلا. طيب، هو قال قلنا إن التعريف هنا لابد أن نبينه، وهو طيب نرجع للتعريف. قال عقد على عوض مخصوص، ويبين لك أن عقد يعني لابد فيه من إجابة وقبول كما بينا من قبل، على عوض مخصوص. إذن هنا المسألة على أصناف ربوية مخصوصة، وضابطها حديث عبادة بن الصامت كما قلنا في الأصناف الربوية الستة، وما يقيس عليها المذهب كما سنبين في الجديد، أنه كل ما كان طعاما. قسموا الأصناف إلى قسمين، قسم الطعام كل ما كان طعاما، وقسم كل ما كان الذهب والفضة أو النقد كما سيأتي معنا. وهو قال عقد على عوض مخصوص. طيب، يبقى هنا العوض، يبقى هو بيتكلم في اصناف ربويه، لان احنا كلامنا كله الان على ان يكون العقد على عوض مخصوص، يعني بين ثمن ومثمن. لو كان الثمن والمثمن الاثنين اصناف ربويه يبقى لهم شروط، لو كان اصناف ربويه من نفس الجنس لهم شروط، اصناف ربويه ليسوا من نفس الجنس لهم شروط ستقل. صنف ربوي وصنف غير ربوي، فهذا خرج عن المساله التي معنا. خلاص، احنا نتكلم عقد على عوض مخصوص، يعني ايش؟ على اما يكون الثمن والمثمن اصناف ربويه من نفس الجنس، او الثمن والمثمن اصناف ربويه من جنسين مختلفين. طيب، بمعنى من نفس الجنس، يعني بيبيع تمر بتمر، بيبيع بر ببر، بيبيع مثلا ملح بملح، اصناف ربويه من نفس الجنس، رز برز، ارز بارز. عندنا طبعا كما سياتي معنا اي طعام، فاكهه بفاكهه، بيبيع مثلا خوخ بخوخ، تفاح بتفاح، موز بموز، وغير ذلك، أصناف ربوية من نفس الجنس. فهنا هذا ده العوض المخصوص، أو أحدهما ربوي، أصناف ربوية من غير نفس الجنس، يعني سيكون هنا ده النوع الثاني في التعريف سنبينه. يعني بيبيع مثلا شعير بتمر، بر بملح، من نفس، ليس من نفس الجنس، والاثنين ربوي. نعم، ذهب مع فضة مثلا، أو لا نعم، ذهب مع فضة، نعم بالضبط كده. طيب، ويبقى هنا اذا هذا النوع الاول وهذا النوع الثاني، يعني مع معنى نقول عقد على العوض المخصوص. قال المخصوص بينا ايش هو، اللي هو يعني يخص الاصناف الربويه الكلام كده. لكن لو باع مثلا مال بحديد عندنا، ما عندنا مشكله، باع مال بسياره، مال بعقار مثلا، مثلا نقول بملح حتى، لان العلتين مختلفتين عندنا، فكل هذا لا يدخل في اللي احنا فيه، يبيع آجلا يبيع متفاضلا حتى بدون تقابض في المجلس، كل هذا ليس فيه تعريف الربا، لان احنا ايش اختلفت العله واختلف الجنس ايضا كمان اللي هو. طيب نرجع، قال عقد على عوض مخصوص، عفوا ماشي، ما هو مال بملح، ايش تقصد مال مش ايه من النقد على الراجح خلاف المذهب ايش؟ لا، هو دولت الاثنين ربوي، بس دولت من علتين مختلفتين، وهذه خرجت لان المال ربا والملح ربوي، لكن من العله غير العله، من جنسين ومن علتين، هنا يجوز فيه تفاضل ويجوز فيه التاخير ويجوز فيه عدم القبض في المجلس وغير ذلك. فاحنا حددنا هنا عوض المخصوص من جنسين من نفس العله طعام بطعام، او من جنس غير جنس، فهذا ايضا دخل في التعريف بس بنفس العله، ذهب مع مال، فضه مع ذهب، بنفس العله، او طعام بطعام كلهم اطعمه بس اجناس مختلفه، فدي نفس العله. لكن لو اختلفت العله في المجموعتين هذا لا اشكال في، خرج من التعريف اللي معنا الان. نتكلم عقد على عوض مخصوص. قال غير معلوم التماثل، يبقى هنا غير معلوم التماثل في معيار الشرع حالة العقد، كل دي كلمات مهمة جدا. قال غير معلوم التماثل، يبقى احنا عندنا هنا هنشترط كما قلنا في ربا عدم ربا الفضل ان يكون هناك تفاضل، يعني الجنس صاع بصاع ونص او بصاعين، يبقى هنا اما تكون عندنا اربع حالات في مسألة غير معلومة، اننا معلوم التفاضل، معلوم ان في تفاضل، يعني صاع تمر بصاعين، يبقى ده معلوم التفاضل ماشي. الثاني مجهول التفاضل او التماثل، مجهول التفاضل يعني انا اجهل هو متفاضل ولا متماثل، هذا ايضا نوع ثاني ايش دخل فيه معنى. طيب غير معلوم، او نقول معلوم، لا خلينا قلنا ايش الاول، معلوم التفاضل، مجهول التفاضل والتماثل، فهذا ايضا منهي عنه، تمام كده. طيب قال معلوم التماثل في معيار الشرع، نعم جيد، هذه الحالة الثالثة اللي سيشترط معنا باننا بنتكلم عن الاصناف الربوية التي هي في اصلها اما تكون من النوع الذي يكال أو من النوع الذي يوزن مثلا، فما كان مكيلا لابد أن يباع كمكيلا، وده سيبين لنا الضابط كما قلنا من أين نعلم المكيل والموزون، وما كان موزونا فلابد أن يباع موزون. فلو بعت مكيلا بموزونا، يعني عندنا التمر مكيل، فبعنا التمر بالتمر كيل بوزن، فهذا في معيار الشرع غير معتبر، هذا معنى يقول إيش متماسك، قد يكون يعني مثلا ما باع مكيل بموزون فهذا يؤدي لعدم التماسك، او باع شيئا موزونا على نكيلا انه مكيل، فهذا في معيار الشرع غير تماسك عندنا. فلذلك هو بيقول هنا ايش غير معلوم التماسك في معيار الشرع. طب قد يكون ما هو اصلا يكال لكن باع وزن بوزن وتماثل متماثل وزن بوزن، لكن هو في الشرع عندنا يكال وليس موزون، وهذه اللي انا اريدها بقى دلوقتي الان، انه باع وزنا بوزنا لكن هو في الاصل مكيل، ففي معيار الشرع غير متماثل، لان الشرع نظر الى هل هو مكيل في الاصل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ام كان موزونا. لو كان من الاصناف المكيله يبقى لابد لا تباع من نفس الجنس الا كيل بكيل، فلو باع وزنا بوزن ولو متماثل عندنا فهذا ليس معيار الشرع، فهذا يؤدي لعدم التماثل عندنا. لكن هب انه باعوا كيل مع وزن، كيل مع وزن، فتساووا في الكيل و وتساوى في الوزن، هل اعتبر الكيل ان ده معيار الشرع؟ يبقى ده اشكال فيه، يعني باعوا كيلا ووزنا مع كيلا ووزنا وقد تساووا، فالعبره ليست بالوزن، لو كان هو مكيل سنعتبر بالمكيل، والعكس لو باعوا كيلا بكيل متوازن لكن وزنا بوزن غير متماثل هنعتبر انه هو في عيار الشرع متماثل، فلا اشكال. يعني لو هو باعه كيل وكيل، هو اصلا مكيل، فباعه كيلا ووزنا بكيلا ووزنا، لكن الكيل مع الكيل متماثل والوزن مع الوزن غير متماثل، فبدا في معيار الشرع الشرع متماثل ما عندناش اشكال. لكن العكس لو باعه لو هو مكيل فتماثلوا في الوزن لكن في الكيل مختلفين، هذا معيار الشرع يقول انه غير متفاضل. العبره بمعيار الشرع، انا بكلمكم ايش معنى معلوم التماثل في معيار الشرع. يعني لو هو مكيل وتماثلوا في الوزن ولم يتماثلوا في الكيل فهذا ليس معيار متماثل في معيار الشرع. طب ما هو معيار الشرع سيرجع معنا في التفصيل يبين ما كان مكيلا في عهد المسلم او ما كان موزونا فهو الذي مكيل وموزون، وما جهل سياتي الكلام عنه تفصيلا. لكن تعرفوا هذه الحاله الثالثه في عدم التماثل. الحاله الرابعه انك تعلم التماثل بعد القبض، يعني يتم البيع يقول له خد الصبرة دي امام الصبرة دي، دي صبرة تمر قدام صبرة تمر، هو لا يعلم لكن بعد ما باع كالوها وجدوا دي 5 كيل ودي 5 كيل، 5 صاع وخمسة صاع، عند العقد ربا. يعني ده النوع الرابع في ايش، لانه قال حالة العقد، قال ايش معلوم التماثل في معيار الشرع حالة العقد. يعني لو باعها جزاف بجزاف صبرة بصبرة ولم يكيلوا وقتها ثم بعد أن باعوا كالوا وجدوا أنهم في تماثل قالوا أيضا هذا ربا، بل يأثمون كما سيأتي معنى، لأنهم باعوا لو كانوا يعلمون ذلك باعوا. فهنا معنى حالة العقد. يبقى فهمنا الآن قوله في التعريف عقد على عوض مخصوص غير معلوم التماثل في معيار الشرع حال العقد 4 أنواع: معلوم التفاضل ربا، مجهول التفاضل أو التماثل ربا فضل، أيضا معلوم التماثل في غير معيار الشرع كما بيانا كيل بالكيل، هذه الثلاثة ربا، أيضا معلوم التماثل بعد حال العقد هذا ربا لأنه في حال العقد كان مجهولا أصلا لنا. هذا النوع الأول تجد ربا الفضل، قال أو مع تأخير في البدلين أو إحداهما أو أحدهما، تأخير في البدلين يعني هذا القبض، انه ما يقبض هذا مع هذا، يأخر القبض، فلما أخر القبض احدهما او كلاهما فدخلنا في ربا اليد، ربا اليد نعم، تأخير في البدلين او احدهما دخل فيه ربا اليد. وما هو احنا بينا ان ربا النسيئة اذا اشترط تأخير الاجل، لكن لو هو يعني هو دخل فيها ايضا اليد والنسيئة عموما، يعني هو اليد من حيث القبض ما قبضش في الوقت هذا، والنسيئة إذا أخر أحد البدلين أو الاثنين بالأجل، يعني قصد أن يؤجل ذلك. طيب هذا التعريف مهم جدا يضبط. ثم دخل قال كانوا يقول لك إذا بيع الطعام بالطعام إن كان جنسا اشترط الحلول والمماثلة والتقابض قبل التفرق. أنا عايز أقول لك إذا علمت بقى أنه هذه الأصناف الربوية التي جاءت من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل، هذه أول شيء اللي قال هنا في المتن إيش، اشترط الحلول والمماثلة والتقابض قبل التفرق، 3 شروط: حلول ومماثلة تقابض. طيب المماثلة الأول أنا جاءت في الحديث مثلا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد تقابض هنا أيضا، وهو طبعا من التقابض سيأتي الحلول، لأن ما معنى التقابض جاء فيه الحلول، لما طلب يدا بيد بقى حدث الحلول خلاص، يعني الحلول هنا يعني مفيش تأجيل أصالة حال بحال. قال فإذا اختلفت هذه الأجناس في الحديث، طيب هيبقى هو لما يتكلم عن إيش، أول حاجة بدأ بها الطعام لو جنس واحد لابد من هذه الشروط الثلاثة، أن تكون كما قال الحلول والمماثله والتقابض قبل التفرق. كان اذا كان الطعام اذا كان جنسا، اذا كان جنسا. طيب هو الحديث لسه بنكمله، فاذا اختلفت هذه الاجناس فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد. يعني لو كانت الاجناس مختلفه في الطعام، خلي بالك احنا دلوقتي واخدين الطعام فقط، اربع اصناف اللي هم جاهم في الحديث الطعام، النقد لسه سيتكلم عنه بعد ان ينتهي ويقول مثله، لكن هو بيتكلم عنه في الطعام عشان تركزوا معي انه في الطعام. ان كانت اختلفت الاجناس في الاطعمه، في الاطعمه يعني البر جنس، التمر، التمر جنس، الشعير جنس، اختلفت هذا بهذا بيعوا. يعني ايش؟ صاع تمر بصاعين بر، لا اشكال، المماثله لا اشكال فيها خلاص الان. لكن اذا كانت يدا بيد يبقى لابد هنا من التقابض والحلول، تقابض والحلول كما جاء في الحديث. عكس الاجل الحلول، نعم عكس الاجل يكون الاجل. وايضا في روايه عن النبي صلى الله عليه وسلم عن حديث جابر أيضا قالوا سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن بيع الذهب بالذهب، قال إلى أن ذكر الأصناف الستة اللي هو اللي قلناها، إلا سواء بسواء، عينا بعين، عين بعين، فمن زاد أو ازداد فقد أربى. هذا أيضا إيش؟ وده سيأتي في الذهب والفضة، سيأتي فيه، سيأتي فيه. الله يكرمكم، سيبوني بس معاك خدوها مني عشان سيأتي. قبل التفرق ما قلتش معنين واحد، قلت لازمه، قلت الآن التقابض يبقى لازمه الحلول، ما لم في تقابض يبقى الحل هو ده أصل شرط وده شرط، القبض شرط والأجل شرط. مش احنا فرقنا ما بين ربا الفضل وربا اليد وربا النسيئة؟ قلنا ربا الفضل الزيادة، ربا القبض أن يتم القبض يدا بيد، ما ينصرفوش قبل التقابض، وسيأتي ربا النسيئة أن يشترط أجل، يشترط أجل معين. فقلنا حتى قلنا لو أجل في نفس المجلس ما يشترط، لذلك قلنا أيضا، وإن كان دي في خلاف من الأصحاب. طيب هنا قال إذا بيع الطعام بالطعام، طبعا سيأتي النقد بالنقد أيضا كذلك. انتبهوا، عندنا ثمن ومثمن، ثمن ومثمن، وعرفنا أن المثمن المنتج أو السلعة، والثمن اللي هو إيش؟ المقابل. طب كيف تفرقه؟ لو قلت لك كيف تفرق بين الثمن والمثمن في طب اقول القول، طيب لا في اللفظ، قلتك ايش؟ اشتريت صاع تمر معقلي بصاع تمر برحي. المعقلي دوت المثمن والبرحي هو الثمن. احسنت، هي بالضبط. اذا دخلت الباء اعلى من هذا الثمن. يعني لو قال اشتريت سيارة بشقة، اشتريت سيارة بشقة أو باع سيارة بشقة، أيا كان البيع واللفظ ده ممكن تعلم أمن هو الثمن إذا دخلت عليه الباء، إذا دخلت عليه الباء هذا هو الثمن، والثاني هو يكون المثمن. نعم، فقال إذا بيع الطعام بالطعام. طيب هنا يظهر لك العلة عندنا في المذهب في الجديد، عموم الطعام، علة الأصناف الربوية كلها الطعام. قال الحديث صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الطعام بالطعام. القديم خصص الطعام بالكيل والوزن، يعني مطعوم مكيل أو موزون في القديم. في الجديد وهو المعتمد عموم الطعام. إيش الفارق؟ لو كنا على القديم خرج ما لا يكال ولا يوزن، يعني لو كان بالعدد، لو قلنا التفاح بالعدد، البطيخ بالعدد مثلا، لو قلنا الأعداد لن تدخل كانت في القديم، لأنه هو اشترط مع المطعوم مكيل موزون. لكن في الجديد قال بعموم الطعام، فإذا كل ما كان طعاما كما سيأتي قال أيا كان مكيل موزون معدول سيكون يدخل فيه الربا. طيب قال إذا بيع الطعام بالطعام إيش؟ مكيل موزون في معيار الشرب. آه مستصحب بقى. نعم، يعني قلت لك المعدودات فعلى القديم مش هتدخل، لو انت بتبيع شيء، لو انت مش ليس صنفا ربويا، يعني اللي بكال يوزن فقط على القديم هو الربا. يعني لو قلنا ان التفاح بيتباع بالواحده، لو قلنا بذلك، او حد يجيب لك شيء بيتباع بالواحده كان مثلا قياميها البطيخ، بس احنا احسن اعتبارنا بزمن النبي صلى الله عليه وسلم، سيكون كما سياتي اللي هو كان معدودا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. عموما لن يدخل في الجديد في القديم، لن يدخل في القديم. وأما عموم الطعام لحديث سلم نهى عن بيع الطعام بالطعام، فدخل في الجليد كل ما كان مطعوما، وسنقسم الآن الأنواع. المهم عندنا الآن ضبط مسألة الجنس، فانتبهوا معي بارك الله فيكم. يعني إيش من مسألة كيف تضبط الجنس، الجنس حتى تعلم إن هذا الصنف مع هذا الصنف من جنس واحد. هذه من أهم المسائل الذي قال فيها هنا. هو قال أولا إيش؟ قال إذا بيع الطعام بالطعام. طيب قلنا يعني الثمن والمثمن. طيب كيف قال إن كان جنسا، يعني جنسا واحدا يقصد إن كان جنسا. طيب كيف نعلم الجنس أصالة؟ نقول كيف نعلم إن الجنس هذا الصنف أو هذا الصنف من جنسا واحدا ربويا؟ نقول إن جمعهما، انتبهوا معي، إن جمعهما اسم خاص من أول دخولهما في الربا واشترك فيه اشتراكا معنويا في كله بيسقط. أعطي صوتي؟ لا يعني واحد واحد. طيب تهت من عارف انك تهت. تاني كيف نعلم الجنس؟ طيب ان جمعهما للصنفين، احنا عايزين نقول من جنس اسم خاص من اول دخولهما في الربا واشترك فيه اشتراكا معنويا كتمر مثلا معقلي وبرني. طيب انا اقولها يعني ايش هذا التعريف؟ هو ده تعريف وضعوه العلماء عشان تضبط بيه الجنس. يعني ايش بيقول اسم خاص؟ نقول الان في اسم عام واسم خاص. الشعير والبر ومثلا الارز يطلق عليهم في الاسم عام الحبوب او الحب، هذا اسم عام الحب، هو يريد ان يخرج يقول اسم خاص. ليش؟ حتى يخرج من الاسم العام. يعني الان ايش هو يريد ان يجعل؟ يقول لك ما هو الاجناس، فقال لك انتبه الجنس الواحد عندنا اللي بيشتركوا في اسم خاص مش اسم عام، لان عنده الارز اسم خاص والبر اسم خاص والشعير اسم خاص، لكن اجتمعوا في اسم عام الحب. وهذا عشان يخرجك من هذا العموم الذي هو لو قلت بالعموم هتجعل الاصناف دي كلها كانها ايه؟ كانها صنف جنس واحد، وهذا خطا، لان النبي قال البر بالبر والشعير بالشعير، فجعل هذا جنس وهذا غير هذا جنس. اذا البر غير الشعير مع ان الاثنين حب حبوب والارز حب لو قياسا. هو اراد ان يقول لك لا، لتعلم الجنس اولا لابد ان يشتركوا في اسم خاص، لابد ان يشتركوا في اسم خاص. طيب هو لما بيقول اسم خاص من اول دخولهما في الربا، عندك دقيق القمح ودقيق الشعير، خل التفاح وخل التمر، صح؟ ده دقيق وده دقيق، فلابد يريد ان يقولون ايش؟ ده دقيق شعير وده دقيق بر، اصله ده شعير واصله ده بر مع ان الاثنين دقيق، فهو يريد ان يقول لا في اول دخولهما. ما هو ممكن تقول لي الدقيق ده خاص اللي هي الادقه، سياتي معنا جمعها، يعني ايش اسمه الخاص اللي هو الدقيق، لكن لا انا ممكن اجوز ابيع دقيق شعير بدقيق بر بالتفاضل. هتقول لي اسم خاص، اقول لك لذلك هو بيقول لنا ايش؟ بيقول لك اسمه الخاص من اول دخولهما في الربا، يعني رجع الدقيق الشعير للشعير ورجع دقيق القمح للبر للبر، فهنا اول دخولهم هم لاجناس مختلفه، فحتى لو سمي دقيق بالاضافه دقيق بر او دقيق شعير فهذا جنس مختلف وليس جنس واحد فيجوز فيه التفاضل. فهذا معنى ان قال من اول دخولهما في الربا. النت معايا ولا مش معايا؟ انا نسيتكم سامحوني، انا اسف، بس اللي قاعد قدامي انتوا معايا لغايه الان؟ الكلام ده مهم جدا بارك الله فيكم. الكل معي؟ طيب اللي عنده اشكاليه يوقفني في الشرح طبعا. فقلنا الان بان جمعهما اسم خاص من اول دخولهما في الربا واشترك فيه اشتراكا معنويا، يعني ايه معنويا؟ يعني الان مثلا ده هذا اسمه عبد الرحمن وهذا اسمه عبد الرحمن، اثنين اشترك في الاسم في اللفظ، لكن عبد الرحمن الحقيقي هذا الاول غير عبد الرحمن الحقيقي الثاني، مع ان اللفظ مشترك. وهو يريد ان يقول الان لابد يشترك اشتراكا معنويا، يعني ما اشتراكا حقيقيا. يعني ايش اشتراك حقيقيا؟ يعني ما بين التمر البرني والتمر المعقلي هو في اشتراك حقيقي من حيث انه ده التمر، صحيح؟ اشتراك حقيقي موجود. مثلا او لو قلت ان كل الادميين اشتراك حقيقي، محمد واحمد وعلي وجمعه وخذا، ليش؟ لان فيهم الحياه وانهم نسبه حياه ناطق. لو قلنا فده اشتراك حقيقي مش اشتراك لفظي. فهو يريد ان يقول ليش لابد ان يكون الجنس دول الاثنين دولك مشتركين في الجنس اشتراكا حقيقيا بينهم شيء. يعني الاثنين انواع من التمور، انواع من الشعير، انواع من البطيخ لو على المذهب. هو ليش بيقول هذا الكلام؟ عشان يخرج ما يسمى الجوز الهندي والتمر الهندي. الجوز الهندي والتمر الهندي غير الجوز والتمر المعلومين. الاشتراك مش حقيقي مع ان هو اسمه جوز هندي وتمر هندي، غير التمر وغير الجوز. فاراد ان يقول ده اشتراك ليس حقيقيا، وبالتالي هذا جنس وهذا جنس، مع ان هذا تمر وده تمر وده جوز وده جوز. فهو اراد ان يعين يقول لك اشتراكا معنويا، معنويا يعني حقيقيا في اشتراك ما بينهما في ذلك. فهذا يعني يضاف الى التعريف ان يكون اسم يجمعهما اسم خاص من اول دخولهما في الربا واشترك فيه اشتراكا معنويا. طيب فهمتم؟ لانه ايضا قالوا البطيخ الهندي والبطيخ الاصفر هذا جنس، قالوا هذا جنس. التمر والجوز الهندي والتمر والجوز المعروفين هذا جنس وهذا جنس، مع انهم اشتركوا التمر الهندي والجوز الهندي غير التمر والجوز المعروفين. قالوا البطيخ الهندي غير البطيخ الاصفر، ده جنس. ليش؟ لان الاشتراك ليس في المعنى الايش المعنويا كما يقال، لانه ده ليه حقيقه وهذا له حقيقه اخرى. طيب هذا الضابط واضح؟ لان ده جنس وده جنس، بس هو يشكل عليك ان ده جوز وجوز والتمر وتمر. قالوا ليش ذلك؟ قال اشتراك معنوي، هو حقيقة ما فيش اشتراك ما بينهم بخلاف انواع التمور الاخرى. طيب الضابط ده واضح منتقد عندنا في المذهب بامرين، منتقد باللحوم والالبان. منتقد يعني منتقد يعني اللحوم لا تدخل في هذا الضابط، لانك لو جيت تقول اللحم اسم خاص لا، جعلوا لحم الضأن غير لحم البقر غير لحم الابل وسيأتي غير لحم الخيل، كل واحد من ده جنس. لكن جعلوا الضأن الماعز مع الضأن واحد، وجعلوا الجواميس مع البقر واحد، الجاموس الأسود والبقر جعلوا جنس واحد، وجعلوا الإبل واحد، وجعلوا الخيل واحد. لكن هذا قالوا منتقد عندنا كما في إن اللحم منتقد من هذا الضابط، يعني تقل الضابط هذا اللحوم تخرج من الضابط ما يتحقق فيها اللي احنا قلناه الآن، لأنه حقيقة فيها معنى اللحم وهي تحت اسم اللحم. يعني التعريف هذا ينتقد باللحوم، انا بفهمكم ان هو سيستثني اللحوم والالبان في المتن الان ما ياتي. فهذا الضابط اللي قلناه في كل شيء يسري لمعرفه الاجناس، لكنه منتقد في اللحوم ومنتقد في الالبان. خدوها كما هي كده، ما لناش دعوه بقى بالالبان، بس خلينا نحس نظبط المذهب. بارك الله فيك الان، لان هي هتضرب من الدنيا كلها. خلينا بس هنا ايه كده ماشيين جنب الحيط يا شيخ، خليك بس معانا هنا الله يكرمك. اصل هي عوان دي ده جنس وده جنس كمان. طيب علمنا الجنس خلاص والضابط عندنا. قال يبقى هذا الجنس اشترطنا فيه الواحد حلول ومماثله وتقابض، وعلمنا كيف نضبط الاجناس التي تكون من جنس واحد او الاصناف التي تكون من جنس واحد. طبعا في فرق بين الجنس والنوع، التمر جنس لكن انواع التمر 60 نوع لله الحمد، 60 نوع مثلا من انواع التمور تجدها لو عدل، لكن كلها تحت جنس التمر. وهذا فرق بين الجنس وبين النوع، لايه؟ لتعلم ذلك. طيب قال او جنسين، يبقى هذا النوع الثاني هو ذكر النوع الاول من جنس الواحد، كحنطة وشعير جاز التفاضل واشترط الحلول والتقابض. يبقى لو اختلفت الاجناس بقول النبي صلى الله عليه وسلم فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد. فاشترطنا الحلول والتقابض، تمام. طيب لو باع طعام بغيره لا يشترط شيء من هذه الاصناف الشروط الثلاثه. لو باع طعام بغيره، يعني مش طعام، باع طعام بمال، باع طعام باساس، باع طعام بشقه، باع طعام بسياره، لا يشترط شيء من الثلاثه، لا تماثل ولا حلول ولا تقابض، ودي الحاله الثالثه، تمام. طيب اذا اعتبرنا التقابض بس جنسين مختلفين، ما احنا كل كلامنا هنا في الطعام دلوقتي، انا قلت لكم كل الكلام الان القسم الاول، لو بدا الكلام قال اذا كان طعام بطعام، فكل كلام في الطعام الان اصاله، بس كل حكايه لو جنس واحد ولو جنسين ولو طعام بغيره خلاص خرجنا بره اشكاليه الشروط الثلاثه. طيب ما هو ده اللي احنا قلناه، هو الطعام بغيره قال، فجعلها ايش؟ او انا بقول الطعام بغيره، بغيره بفلوس خلاص بذهب خلاص المهم انه مش طعام، خرج برا الطعام خلاص انتهى على ذلك ايضا. طيب اذا قلنا التقابض لو لاحظتوا في النوع الاول والنوع الثاني شرط، فلو تفرقا قبل التقابض بطل العقد ويأثمان بذلك. يعني لو اتنين بيبيعوا، طبعا انا ما في بداية واحنا بنأصل عمر رضي الله عنه وارضاه قال من باع في سوقنا لا يعلم فقه الربا فهو آثم، وسيد علي أيضا كان له كلام في ذلك رضي الله عنهم جميعا، فكان الصحابة يحرصون على بيان تعلم الناس التجار خاصة فقه الربا حتى لا يقعون فيه. لذلك هو يقول هنا إن إذا اعتبرنا التقابض، والتقابض من الحديث لأنه قال الذهب بالذهب كما قلنا، والحديث اللي هو فيه ذلك مثلا بمثل يدا بيد، فهنا قلنا التقابض لو تفرقا قبل التقابض بطل العقد، قال ويأثمان بذلك. طب هو لابد التقابض ولا مقابضة ممكن؟ ايش الفارق؟ المقابضة يا ابني من القبض، مقابضة يعني ما بتقبض عليك صلى الله عليه وسلم، يبقى مش مسكت، مش القبض ماسك. طب القبض اخذ الشيء، وانا مش بقول بتكلم تقابض من الصبح، هي مفاعلة، تقابض من مفاعلة، والتقابض غير المقابضة، اسف، المقابضة من مفاعلة والتقابض ايش الفرق في اللفظ؟ التقابض معلوم قال الشراح ايش الافضل، الا يقول تقابض، الا يقول تقابض. ايه ده انا حاطط قلت جاي لكم الصوت كويس، انا حاطط المهم انا حاطه هنا جبه وغلتني يعني. بص انا هريح الدنيا بس وريني موبايلك، لا دربه ودربه ماشي. التقابض صح. طيب المقابضه عرفت الفرق؟ تقابض لابد يكون الاثنين في وقت واحد، وهذا ليس مشروطا ان انا ما اديك وتديني في وقت نفس الوقت، يعني ان هو سلم واستلم، عارف سلم واستلم هكذا بالعاميه، هذا التقابض، هذا ايش المقصود بالتقابض. فالمقصود بس القبض يحدث، يعني انا قبضك وتقبضني، مش لازم يكون دي في نفس الوقت دي، ده المقصود، يعني هذا ليس بشرط فيه الموجود. طيب نرجع مره اخرى، الشرح قال يا شيخ الافضل بقى ايه؟ الا يعني لا يكون التقابض حتى لا يظن ان لابد يكون اليد باليد ساعتها، يعني سلم واستلم كما يقال. نعم طيب يبقى قلنا اذا اعتبرنا التقابض فتفرق قبله بطل العقد، قلنا ويأثمان بذلك ايضا. وقلنا ايضا ان لو اشترط الاجل ولو لدقائق في المجلس ان هذا ما يصح. طبعا هو في خلاف بين الاصحاب عندنا، بعضهم قال هذا النظر بعض الاصحاب، بس انا ما اذكر نسبه القول لمن ان بعضهم ذكر على ان ما دام المجلس والعقد فالعبره قبل انعقاد المجلس. تاني يعني هم قالوا ايش لو هو الان ما قبض الان، وكأنهم قرر عدم القبض الان، لكن هم في المجلس، وان قبض قبل القضاء المجلس فالبعض قال يصح، والبعض قال ان ألزمه، بعضهم قال البيع تم وليس في قبض، فبعض الاصحاب قالوا لا البيع باطل، فهؤلاء وان كان في المجلس، فالبعض نظر لان المجلس مطلق لسه ما ينتهي فقالوا ان تقابض بعد ذلك فالبيع صحيح، والبعض نظر قال ان ألزمه وقال البيع لازم الان تم وليس لنا اسقطوا خيار مثلا مفيش خيار والبيع تم ولم يقبضه لا البيع باطل لانه تاخروا في القبض، وهذه خلاف بين الاصحاب، بس يعني ايش يعني ممكن لو اعتبرنا ان مطلق المجلس موجود فحتى لو ان سلم قبل الافتراق فيكون البيع صحيح لا اشكال فيه، لكن ان تفرق قبل التقابض فالبيع باطل، لابد يفسد يعني عد من جديد، ولو قصد ذلك الذي تقصد التفرق قبل القبض يأسم، لو الاثنين اتفق على ذلك يأسمان، لو واحد هو اللي تفرق هو اللي يأسم والثاني لا يأسم. أجل شيء والتقابض شيء، خلينا في التقابض الآن، احنا قلنا التقابض الآن، كلامنا في التقابض، ما قبض قال أنا بعته الصاع بالصاع التمر أنا قبضته والثاني ما أقبضني وتفرقنا أن أنت تجيبولي بالليل، نعم لو قال احنا بعنا وما سلم بعضهم البعض وجلسوا في المجلس على قول بعض الأصحاب أن البيع ده باطل لأن لم يقبض بعضهم الآن، والبعض قال لا لو انتظر قبل انقضاء المجلس وأقبض بعضهم البيع صحيح، دي خلاف الأصحاب. ما هي لا هي دي طبعا مسألة دي هي دي غير دي دي لان دولت هم قصدوا يعني هم قصدوا ان هم ايش ما يقبضاش الان بس ما تفرقوش لسه، لكن ولو اقبضوا نفسه تقابضوا في العقد في المجلس. انا دلوقتي قدام الصراف البنك يعني حسب بقول انا عايز الدولارات مثلا عايز ريالات مثلا وعايزين مصري او العكس، فاحنا لازم نفهم اسم العقد هو دلوقتي. ايوه ماشي هو اتقفى شويه وخلاص بس ما قاصد اقول لك الفرق في الاثنين قصد الا يتقابضا وجلسوا وبعدين تقابضا قبل انقضاء المجلس دي قصد، انت الثاني مساله اخرى فيها اشكاليه عند البعض انه ان المجلس ان هل لما خرج من الغرفه خرج برا مجلس العقد ام لا، لذلك البعض يقول انه يعني ما دام في المحيط خلاص لكن ما يتركلكش، ما انا بقول دي غير دي في التقاصد، فالتاني ممكن ما انتبهش الفلوس هنا لا الدرج ما فيش فيه الفلوس راح دخل الاوضه اللي جنبه يجيب الدرج ويرجع، دي دي دي غير اللي احنا نتكلم عنها هنا الان، لان هو ما افترقناش لسه هو التاني ما افترقش يعني زي ما كنا هم قصدوا ده وبعدين صححنا البيع، فايه ده اللي قصده؟ ما هو قصد بس ما مشيوش احنا قاعدين فما تقابضناش ولسه قاعدين قبل ان احنا تعالى لا نقود التقابض هو خلاص، فتقابضنا قبل انقضاء المجلس، بعض الاصحاب قالوا احنا معانا غط المجلس فصححوا، والبعض قال لا ما دام ما تقابضوش ساعه الاجابه والقبول حاله يبقى هذا لا يصح لابد يعيدوا تاني، دي حاله، لكن غير ان حاله ثانيه ان هو خرج مش يعني مش مش مش يترك المجلس، هو خرج يجيب لك شيء من هنا ورجع، هل دي تعتبر بعض البعض اللي صار قالوا كانه فارقك ده ما مش صعب برضه لان هو الفلوس مش معاك الدور يعني هو لازم اجيبها من الخزنه، لا ما هو يجيبها الاول وبعدين قال يجيب الفلوس ويتقابض امامك يعني، لكن انا بتكلم ان الحاله دي غير الحاله اللي بنتكلم عنها في مساله النيه. طيب ايضا لو تخير في خيار المجلس قبل التقابض قالوا احنا تم البيع واسقطنا خيار المجلس قبل التقابض هذا ايضا كالتفرق عندنا يبطل العقد، لانه هو يريد ان يلزم يجعل العقد لازم، يعني لو قال انا ماليش خيار شرط وانت ماليش خيار مجلس مش شرط ما فيش خيار مجلس شرط في الربوي ماليش خيار مجلس وانت ماليش خيار مجلس تم البيع تخير على ذلك اصاله قبل التقابض يبقى كانهم الزموا البيع قبل التقابض هذا كانه تفرق عندنا وهذا ايضا يبطل العقد خلافا لابن سريج الذي ليه كلام في ذلك اصاله. طيب انتوا معي الى هنا؟ معايا؟ هو خيار مجلس الشيخ مش معايا شكلكم يعني يعمل دي في الروايات ده خيار مجلس في لو في المجلس مش الشرط لو قال يدا بيد قالوا في نفس المجلس سلموا بعض ولسه جالسين خلاص. الخيار ده هو ان انا لسه البيع تم ما تمش لسه. لا انت ناسي ان خلال المجلس البيع تم بس انا ما قمتش من المسجد من المجلس اصاله. فينفع ارجع؟ لكن المهم يحصل تقابض لان انا العقد بيتم بالتقابض فانا هيحصل التقابض. بعد التقابض ده هو ده اللي ثابت لسه. لكن لو انت اسقطت انا ماليش خيار مجلس ولا خيار مجلس. انا بعد التقابض دلوقتي ممكن خيار مجلس لسه شغال وممكن ان انا ارد البيع خلاص اتفضل الفلوس هيت وديني. ممكن هذه عندنا نعم فيها في المجلس ان كان فيها طعام. طيب قال والطعام ما قصد للطعم. هنا يبتدي يتكلم بقى ما معنى الطعام. طب عرفتي التقابض المقابضة ولا ايش؟ انا قلتها ما وضحت ولا ما شفتها؟ انت لسه بعتها. طب بص التقابض انه انا اسلم باليمين وكان ياخد بالشمال يعني الاثنين يسلموا بعض في نفس الوقت. هل ده مشترط؟ لا مش مشترط عندنا. لكن المشترط القبض ان انا اعطيله وممكن هو وانا بعطيله بعد كده يلف هو ظهره يجيب شيء ويسلمني الباقي. يعني لا يكون يدا بيد يعني انه يسلم باليمين وياخد باليسار مثلا او غير ذلك. هذا اللي انا اقصده التقابض. التقابض اللي هو لا يشترط اللي هو يكون هذا هو التقابض. معنى التقابض ماشي. القبض يسميه المقابضة انه يقبض وخلاص. نعم القبض والمقابضة ان يقبض بأي صورة. لكن التقابض هنا ان يكون من التفاعل مع بعض. طيب الحمد لله. طيب نرجع لأن السؤال بيقول قال المؤلف والطعام ما قصد للطعم اقتياتا أو تفكها أو تداويا. تداويا اسم. طيب قال أولا والطعام ما قصد للطعم. هو أصلا نحتاج هنا ليش هو قال هذا الكلام الطعام ما قصد للطعم؟ لأن احنا عايزين نحط ضابط ما هو الطعام اللي بيكون فيه ربا. فقال ما قصد للطعم يعني هو يقصد هنا ما خلقه الله عز وجل أو نص عليه أنه طعام للآدمي أولا. يبقى هذا جاء لو جاء نص يعني أنه طعام للآدمي فهذا قصد الطعام. أو ما تعارف عليه الناس أن هذا من طعام الآدميين. طيب هذا نوع ثاني. أو ما اشترك فيه الطعام للآدمي وغير الآدمي. يعني الشعير ممكن يأكلوا بيعملوا منه خبز وبعض البلاد بيجعلوه علف للبهائم اللي هو الكسب أو لا الكسب ده اللي بيطلع من السمسم. لكن المهم يعني الشعير في بعضه نعم في بعض الفول البعض ياكله الفول احنا عندنا كله بياكله حقيقه يعني هو مشترك يعني حقيقه يعني. فهو انا اتكلم في بعض فاذا هو في طعام مشترك. فقالوا لو مشترك وله غالب على الغالب لو غالبه الادمي يبقى هو طعام ادمي. طب لو هو غالبه غير الادمي يبقى ليس بطعام ادمي. الضابط حتى لا يكون فيه ربا. طيب ولو جهل قالوا يلحق بالادمي ان كان يقول يصح ان ياكله. هذا نوع ايضا ما اعرفش رابع ولا خامس. وايضا لو حتى لو كان الطعام نادرا يعني من النادر اللي بياكله الادمي لكن هو طعام ادمي لكن نادرا في اكله قالوا هذا ايضا طعام مقصود يقصد به ال الايش؟ طعام غير الادمي طعام الحيوانات لا لو كان للبهائم لا يدخل فيه الربا. ولو كان شاركه البهائم لكن هو ياخذه الادمي غالبا يكون من الادمي. خلي بالك انتبهوا ليش انا بقول هذا الكلام. طيب هتلاقي في امور هي من طعام البهائم ويستعملها الانسان. يعني انا اديكم مثال ستات طبعا المثال ده هيجي عندهم جامد جدا. البرسيم عصير البرسيم بياخدوه ويحطوا ايدياته بيه كده وشوشهم ويعملوا بيهم اي حاجه من اللي بيعملوه ده او شعرهم او اي شيء عشان ايه يعني يعالج اي ما يعالج عندهم فيه. سامحوني انا ما اقصدش شيء، بس هو زيت شراب عصير البرسيم، ويقعدوا يعملوا ايه شعرهم كده ومش عارف يحطوه تحت. البرسيم طعام لمن؟ للحيوانات، لكن هو مش طعام للادمي. فاذا هو ليس ربويا، وبالتالي حتى لو واحد شرب عصير برسيم، طلع لنا دلوقتي واحد يقول عصير برسيم مفيد، هو عصير برسيم عرفا مش للادمي، وبالتالي يشرب جالون برسيم باتنين جالون برسيم ما عندناش مشكلة، يبيعهم لبعض، يبيع زيت برسيم مع زيت برسيم بتماثل او لا، بعدين ما فيش، لانه ايش هذا ليس طعاما للادمي. وبالتالي تجد ان بعض الامور اللي هي ايش، ليش هو بيقصد هنا تعريف الطعام؟ عشان تخرج ما ليس طعاما ادميا فلا يكون فيه ربويا، فانت تماثلت او تفاضلت او حدث فيه عدم الشروط لا لا لا يكون معك في اشكال. يبقى هذا معنى حتى لو قلنا نادرا طعام، يعني ادمي نادر ممكن تعرفش تلاقيه في بعض البلاد او غالي جدا، لكن هو طعام لو كان كل على المذهب، لان احنا عندنا العله الطعام مطلق الطعام تبقى عارفين طبعا نبين. نعم، فهنا لذلك هو قال طيب الطعام ما قصد للطعم. طيب الشيخ لو قلنا ان هو لو مدرب قليل كان مكيلا او مجزوله تدخل فيه الاطعمه اللي هي للحيوانات. ايوه كل هو نفس الكلام هنا، بس نخرج اللي مش موزون ومكيل. لا كون ربويه بقى في هذه الحاله، لا لان مكيل موزون بس مش طعم لا لا لا، ما هو طعام بس الفرق في القديم ان القديم اخرج المعدود. يعني مطعوم مكيل، مطعوم مكيل ومطعوم موزون، نفس الكلام في الطعام واحد في القديم، هو بس جعله مكيل موزون. وبعدين اتركه يعني الان عشان مساله. طيب ما زلنا، ثم قال اقتياتا او تفكها او تدوينا. هو المساله هنا قسم وانتبهوا ايضا معنى ان فيها شويه امور. قالوا هنا ايش الثلاثه بهم منين التقسيم؟ لو كان الطعام للقوت او كان تفكها او كان تداويا، كل من حديث عباده بن الصامت رضي الله عنه الذين قال البر، وقالوا البر والشعير نظر العلماء هم اربع اصناف، بر وشعير تمر ملح، قالوا بر وشعير هذا قوت، هذا القوت هنا القسم الاول. قالوا التمر تفكه او الادم او الادم تقدم، اسف يعني، او الادم تقدم عشان كده بالضم، نعم شاد. فهذا التمر فقالوا فيه التفكه، هيقيس بقى طبعا احنا قلنا القوت يبقى هيلحق بيه عندنا الارز الذره، خدوا بقى عندكم كل الحبوب عدس لوبيا فاصوليا، شيل بقى كده كل ده ايش ده في، لا ده في القوت الاقتيات. تفكه بقى خد كل الفواكه، لا ده مش فاكهه بس، هتبقى عندك طبعا كل الفواكه مبدئيا لا اشكال في التمر خوخ البرتقال كل ده كل ده ماشي معاك. خد كمان الحلويات، البسبوسة الكنافة الشوكولاتة كل الحلويات دي من باب ايش التفكه، فدي ايضا عندنا يعني بيع شوكولاتة 100 جرام شوكولاتة 150 جرام ربا، ربا بمبوناية باتنين بمبوناية، شوف بقى تبيع البمبوناية دي باتنين من عند من النوع دوت دي ربا موجودة عندنا اصلا. جيب كيكة قلب كيكة بصنية كيكة تانية. فالمهم خدوا بقى عندك الحلويات دي كلها تدخل فين؟ تفكه عندنا تداويا، تداويا أخلوها من إصلاح الطعام والملح، فقالوا كل ما كان يصلح الطعام أو يتداوى به طعاما، يعني الأعشاب كلها، الأعشاب اللي بتصنع اللي هي الأعشاب اللي هي الكركديه بقى واليانسون ومش عارف وإيه كل دي اللي هي من باب التداوي بس طعام، لان ليس كل دواء طعاما، السم ما هو بيخرج دواء لكن ليس طعاما، لكن هو لا تداويا طعاما، فتاخد بقى الاعشاب وغير ذلك كل هذا من باب التداوي. خد القسم ده كده يلحق به الزعفران السقومونيا، ما اعرفش السقومونيا ايه بالظبط، انا محتاج نرجع لها، لكن هي موجوده في كل الكتب عندنا في الفقه يعني عموما. فنقول هنا هذه كلها طبعا دخل بقى ايش، يبقى دي ثلاثه انواع اللي بيناها. ليش حبوب بقى ولا تفكه؟ اللب والله اللب تفكه بقى ولا شيء، بس هو اللب ما فيهوش فيه هو اللب حب، خلي بالك هو حبوب بس مش قوت، هو اما تاخده يمكن ممكن تلحقه بالتفكه بقى كده تلحقه بال والله انا ممكن دهن البنفسج والورد ربوي، لانه البنفسج والورد ده مطعومات دهن اللي بيخرج منه، لكن دهن الكتان، كتان ما يطعمش، مش طعام. بذرة الكتان اللي بتزرع ليس طعاما، لكن الـ الـ الـ الـ البنفسج والورد بيقول لك طعام. طب دهن ايش؟ دهن الكتان يعني بيستعمل في الاكل، دهن يخرج مش لازم، لا هو مش طعام، لكن لو استخدمته طعاما يعني هو ليس بطعام اصلا، فمش مستخرج من طعام، فهذا ليس بربويا لانه لا يعدل الاكل. طيب دهن السمك، حتى بعضهم قال دهن السمك يعدل الاستصباح ويتدهن به السفن، فليس لا يعدل طعاما اصاله. بس ما هو تداويا ليس طعاما، احنا قلنا لما السم تداويا، احنا قلنا التداوي من حيث انه طعام يطعم، هو ده اللي احنا نقصده الان. ماشي. طيب وقال قام القصد لان الجلد مثلا لا يقصد طعاما، ما حدش بياكل الجلد مع انه طيب حلال اكله، بس ما حدش بياكله. بعضهم قال قطبال العنب اللي هي العصيان العنب دي لا تؤكل مع انها من العنب. يعني ذلك هو مهم ان يقول طعم يقصد به الطعم اللي هو طعم الادمي اللي احنا بيناه في الاول، وثم قسمنا ان يكون قوتا او تفكها او تداويا، تداويا من الدواء يعني الى غير ذلك. طبعا الحشيش هيخرج، مش الحشيش المخدرات يعني، الحشيش اللي هو الحشيش ده مش طعام الادمي صحيح؟ بالضبط كده، يخرج من ذلك ولا يقصد. طيب انتم معي غط هنا؟ طيب الحمد لله. قال وأدقة الأصول المختلفة الجنس وخلولها وأدهانها أجناس. الأدقة جمع دقيق، والخلول جمع الخل، والأدهان الدهن. هنا انتبه، لابد دي أجناس، لابد دي فروع لأصول مختلفة ربوية. الأدقة عندك دقيق الشعير، دقيق البر، القمح، أي فالأدقة ترجح لأصولها، فدي أجناس مختلفة. دي هو تقريبا أنا شرحته، بس هو إحنا عدينا عليه. قال مختلفة دي. والخلول أيضا الخل، الخل، ففي خل من التفاح، وفي خل من العنب، وفي خل من القمح أو الشعير، كل دي أنواع هترجعها لأصولها، فروع لو ترجع لأصولها ويكون أجناس مختلفة. لما تكون أجناس يبقى تطبق عليها السيقومونيا نبات يستخدم للدواء، مسهل الأمعاء. نعم، بس هو يبقى جزاك الله خير، هذا من الدواء زي قال هو طعام. أحسنت، جزاك الله خير. العسل تفكه، معيش سامحوني على الفيس ما انتبهتش، بس انا مش فيسبوكي زي ما بيقولوا، فباخدها كده، فما انتبهتش لكم الحق يعني. العسل تفكها، وطبعا ممكن تقول انه داخل فيه دواء ايضا، انه جاء فيه نص، لكن هو انه حلو فهو يعني يلحق بالتفكه والله اعلم. وايضا ما يعني وهو لا يمنع ان يكون تداويا ايضا. قلنا ودقة الأصول المختلفة الجنس، هنرجحها لأصولها لأن أصولها ربوية مختلفة، ونجري عليها حكم الأصل. يبقى معنى إيه؟ يعني دقيق الحنطة ممكن يباع بدقيق الشعير، لا إشكال. خل تفاح بخل طمر، لا إشكال إن كان فيه يعني مثلا خل تفاح، خلينا نقول، أو خل طمر فيه، أو خل طمر بخل عنب كمان، وفي خل عنب لا هنا ده أصلا لو نفع سيأتي كمان، لو نفع تبيع دقيق بر ده يكبر، لا يصح، سيأتي. لكن خلينا الآن احنا لسه ناخذ في الكمال الآن. فنقول هنا يباع دقيق، لكن هو لا يصح أصلا، لكن نقول هنا يباع دقيق الحنطة بدقيق الشعير متفاضلا، خل التمر بخل العنب، دهن البنفسج بدهن الورد ده. طيب عندنا قول ثاني إن الأدقة كلها جنس واحد، لكن هذا ليس المعتمد أيضا. لذلك وقال وأدقة الأصول المختلفة الجنس، هو هنا احترز من الأدقة الأصول المتحدة، لأن أصلا القمح أنواع، ففي كمان من كل نوع من القمح ممكن يكون فيه خل او ممكن يكون فيه دقيق. فهذه لكن هو هنا هيترجعهم لاصل واحد. هو هنا اختلط لان هو سياتي معنى ان المتحده الجنس لا يجوز في الادقه بيعها بعضها ببعض. لكن هنا قال ادقه الاصول المختلفه الجنس لان كلها جنس واحد فرجحها لانس. مالك في ايه؟ انا ما قلتش حاجه يعني بعيده. مالك في ايه؟ قول. الدهن زي ايه وايه وايه؟ دهن البنفسج ودهن الورد. مش فاهم يعني بدهن البنفسج ودهن الورد. الدهن بص بقول لك حاجه. الدهن ده بيستخرج. يعني انت عندك مثلا زي السمسم. السمسم ده حب. ان عصرته طلع يطلع زيت. بقى فيه حبه السمسم دي لوحديها حبه اهي. ثم خرج منها زيت. واللي تبقى منها يسمى كسب كمان. كسب اسف. كسب اللي هو الباقي ده. فدي الدهن كمان ده بيستخرج ايضا من من اصل الشيء. زي الخل. الخل اللي طالع من التفاح طالع منين؟ بمعالجة يطلع خلا. فالدهن ايضا الدهن يعني المادة نفسها الموجودة دي مستخرجة من البنفسج او مستخرجة من الورد. يعني زيت السمسم ده دهن؟ زيت ده زيت. انا بكلم شيء مستخرج من السمسم. لكن ده الدهن ده طالع من الدهن يعني نفس اللي بيدهن بيه مرهم زي الدهان. شيء يدهن يعني مش انت مش عارف الدهن اصلا كدهن يعني؟ شيء يدهن بيه. الدهان يدهن. لا مش الشحم. عشان كده لا من الدهان من الدهن اللي هو في دهن العود وفي دهن مثلا تحطه وفي دهن بنفسك دهن الورد. في انواع كلها زي الخل. الخل شيء نوع الخل نفسه يشرب او يوضع على الطعام. ده الدهن ده بيستفاد منه ايضا كذلك. فهنا هو قال هنا ايش؟ هذه ايضا انك تبيع دهن نوع بدهن نوع. لذلك قال وادقه الاصول المختلفه وخلولها وادهانها اجناس ايضا. طبعا هو لابد نبين هو اذا قلنا احترز بالمختلفه عن المتحده كما قلنا. طيب اذا هيجوز احنا قلنا يجوز بيع دقيق الحنطه بدقيق طيب فيما مسألة تفريعا في الخل تحديدا. إذا كان الخل لا ماء فيه فلا إشكال. إذا كان الخل لا ماء فيه فلا إشكال. أما إذا كان الخلين اللي بنبيعهم قدام بعض فيهم ماء فعندنا إشكالية سنبينها فقط ونشرحها في قاعدة مد عجوة. أولا الماء عندنا صرف ربوي لانه مطعوم. ما الدليل على انه مطعوم؟ الماء صنف ربوي. والماء تحديدا العذب متفق عليه انه صنف ربوي غير الماء المالح. الماء والعذب ربوي. لماذا هو ربوي؟ الدليل فين حديث ابو ذر لما قال بس ممكن يشكل عليك ان ده زبزب. لا انا بنقول ماء طعام. الآية في سورة البقرة فلما فصل بالجلود فلما فصل طالوت بالجلود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني قال أطعمه على الماء. فقالوا الماء عندنا في المذهب طعام لذلك الماء ربوي واتفقوا على الماء العذب. الماء العذب أصالة. فهنا لما قال الخل بالخل إذا الخل فيه ماء الخلين فيهم ماء لو ليس فيهم ماء اشترطنا المماثلة لا إشكال. لو فيهم ماء هنا بقى لا يباع أحدهما بالآخر مطلقا لأنه سيأتي معنا بقاعدة مد وعجوة مد عجوة. اسف مش مد انا اسف مد عجوة. فهم؟ بس اتركوها لان الماء هنا يؤدي بعد ذلك ان في جهاله سياتي بعد ذلك ايضا. او ايضا لو كل خلين اتحدوا في الجنس احدهما في ماء والاخر ليس في ماء لم يبع احدهم بالاخر ايضا. طيب لذلك لا يباع خل الزبيب بخل الزبيب ولا يباع خل العنب بخل العنب ولا خل التمر بخل التمر لوجود الماء، فهنا يمنع المماثلة أصالة. طيب لأن في ماء هياتي في بد بس فيه ماء، في صنف ربوي معاه صنفين ربوي والماء مش هيبقى معروف قد ايش ده ربا، كأن في ماء وفي ماء ولا يعرف قدر الماء، فكأن في تفاضل، جهل بالتفاضل، جهل بالتماسك العلم بالتفاضل. فلذلك قالوا ما دام فيه الماء لا يصح، وسيأتي تفصيلها بس احنا بنبين هنا ايضا. طيب قال ذلك لا يجوز بيع خل العنب بخل الزبيب ولا خل الرطب بخل التمر، كل هذه بسبب هذه المسألة. لا لو ايش انا اسف مثلا البر مع شعير فرض يعني لا انتظر ان هي تفصيل في مد عجوه. لو كان عندك مثلا طن قمح مع مد شعير غير ما يكون معك طن قمح مع اردبين شعير، خليها برضو في مد عجوه. كل دي تفاصيل ستاتي في قال اللي ذاك انا هفردها في درس ان شاء الله. ما احنا المساله دي انتظر بقى عشان ايه يعني الماء يعني. ما لذلك انا قلنا الان انا ما هو كل اللي انت بتقوله ده جميل فيها تفصيل في شروط لا وهي عشان كده بس احنا اثبتنا فقط ان لو في ماء لا يباع، تفصيله ستاتي معكم خلاص بس عشان ما ندخل فيها الان. لكن هو الان احنا بنثبت ان ايش وجود الماء هنا سيمنع الماء في احد الطرفين غير ما هيؤدي الى عدم اسف الماء في الطرفين نفسهم، لكن لو الماء في احد الطرفين لا اشكال. لو الماء في احد الطرفين يعني خل بماء مع خل فقط فهنا لا اشكال، لان بالضبط لو ان هنا الماء فقط اللي في الطرف والخلين مع بعض غير معتبر عندنا فيهم هما جنسان مختلفان فلا اشكال في ذلك. لو الماء في احد الطرفين قدوم هكذا، لو الماء في الطرفين لا يصح. طيب قال كاني بدات سوى جنس حاجه زي كده، ما هو الماء في احد الطرفين المماثله هتكون بالخلين غير معتبره، مش مهم عندنا الاختلاف الجنسين، فاصبح الماء هو اللي بيباع طرف واحد اللي فيه جنس ربوي فلا اشكال نعم الاختلاف ذلك. طيب قال هنا ايش واللحوم والالبان كذلك في الاظهر. قلنا اللحوم والالبان فروع لاصول مختلفه زي الادقه، يعني ايش لحم البقر غير لحم الغنم غير لحم الابل غير لحم الخيل غير لحم الضأن، لكن جوه الضأن انواع المعز والضأن نفسه او الخروف، وهناك البقر البقر مع الجواميس كما قلنا وانواع الابل وانواع الخيل كل هذا. فقلنا وطبعا عندنا قول لسان انهم جنس واحد انهم اشتركوا في الاسم وجعلوه اسم كانه اسم خاص، لكن احنا قيدنا كما بينا ان ده منتقد حتى ما اعيد الكلام مره اخرى. ويقصد كذلك الأزهر يقصد كذلك هي أجناس في الأزهر؟ هي أجناس، اللحم أجناس أيضا، ولذلك عندنا بنفرق خدوها كده ما بين خلاص بيننا أنواع اللحوم في المسألة، بنفرق أيضا بين البري وبين البحري. فعندنا السمك كله انتبهوا نوع واحد جنس واحد، السمك كله جنس واحد، يعني ما ينفعش تبيع 2 كيلو بلطي باتنين كيلو بتلاتة كيلو بوري السمك، لكن لو سميته حيوان بحر هذا مسألة، يعني الحوت والسمك القرش والأسماك واحد، لكن خنزير البحر تمساح البحر اللي هو حيوان بيعتبروه جنس ثاني، لكن السمك ككل هو إيش جنس واحد. وأيضا بيعتبروا الأهلي جنس والوحشي جنس، يعني البقر الوحشي غير البقر الاهلي، هذا جنس وهذا جنس على المعتمد. كذلك نبين بينا ذلك ايضا. والابل طبعا الاختلاف الانواع وخلاص، البقر والجواميس قلنا، والضأن والماعز واحد أيضا كذلك كل هذا. ويبقى الإنسي و لا الخيل منفصل أو الإبل منفصل ده جنس وده جنس عندك دي أجناس كلها. نعم الطيور العصافير كلها على أنواعها جنس واحد والبط جنس الحمام بأنواعه جنس وهكذا كل هذا جنس واحد. طيب قال والمماثلة انتبه يدخل بقى على نظر جديد في الباب كيف تكون المماثلة. هو خلاص بيّن الأصناف الأطعمة وأنواعها ثم يتكلم كيف تكون المماثلة يعني كيف تتحقق. قال المماثلة تعتبر في المكيل عندك كيلا والموزون وزنا الأصناف اللي بتكال يبقى لابد المماثلة في الكيل واللي بتوزن وزنا. طب ليه منين قالوا النبي صلى الله عليه وسلم لا تبيعوا الذهب بالذهب ولا الورق بالورق إلا وزنا بوزن مثلا مثلا بمثل. طيب يعني معنى كده ايش هو الذهب بيوزن لو بعت الذهب كيل ما يصح شرعا لو بعت الورق كيلا ما يصح شرعا لو بعت الذهب عدا بالوحدة ما يصح شرعا لو بعت الورق ليش قال ايش المماثلة تعتبر في المكيل كيلا والموزون وزنا. طيب في المكيل كيلا والموزون وزنا ما ثبت أنه كيلا وما ثبت أنه وزنا إذا بيع المكيل بغير الكيل لا يصح شرعا لا يكون متماثل وإذا بيع الموزون بغير الوزن لا يكون متماثل. فالمكيل لا يجوز بيع بعضه بعضا بوزن حتى ولا يضر مع الاستواء في الكيل يعني لو استووا في الكيل واختلفوا في الوزن ما يهمناش لو كانت ده مكير. يعني لو انت بعت 100 جرام ذهب ب 100 جرام ذهب لكن ال 100 جرام دولت الذهب لو تحطه في كيل كانوا حلي او شيء ماله والتاني ماله نص كيل مكيل لا اشكال المهم الوزن متساوي والعكس بالعكس والعكس بالعكس. لذلك كان يرى ان المكيل المكيل والموزون كما سياتي في عهد الرسول كانوا تعبدا كانوا تعبدا مع علم انه كيلا ومع علم انه هو وزنا كذلك. طيب قال والمماثلة تعتبر في المكيل كيلا والموزون وزنا. طب كيف الاعتبار؟ طيب والمعتبر غالب عادة أهل الحجاز في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني يقصد المعتبر أن هذا الشيء مكيل أو موزون هيرجع فيه لعادة أهل الحجاز في عهد رسول الله. هذه المسألة دي فيها أصناف في أصناف جاء لنا علما أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنها كيلا أو وزنا أو أهل الحجاز نقل عنه أنها كيلا وزن وفي أصناف وجدت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولم تكون على عهده هو يعني لم تكون في بلده في الحجاز لكن وجدت في بلاد أخرى لكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وفي أصناف وجدت بعد ذلك الكيل والوزن بعد زمن النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك يقول ما علم في غالب أهل الحجاز في عهد رسول الله أن هذا الشيء مكيلا أو موزونا لأنه غالبا أن النبي صلى الله عليه وسلم اطلع عليها وأقرها فاعتمدناها لكن لو أحدث الناس خلاف ذلك لا نعتبر به. لو كان هو مكيل في زمن صلى الله عليه وسلم او موزون فسنعتبر الكيل والوزن الذي كان في زمن صلى الله عليه وسلم ولو الناس غيروه احنا لا نعتبر بالتغيير هنعتبر كانه تعبدا بخلاف الذي لم يصل الينا وجاد عرف الناس عليه كما سياتي معنا هو سيقوله كانه سيقوله هنا لانه قال وما جهل يعني ما جهل هل كان يكال في عهده صلى الله عليه وسلم او يوزن أو علمنا أنه كان يكال مرة ويوزن مرة في بعض الأصناف كانت تقبل كيلا وتقبل وزنا. قال يرتجى فيه عادة بلد البيع هنرجع لعادة البلد اللي بيباع فيه أهل البلد دول بيعتادوا أن ده موزون ولا مكيل وإيش ويعتمد ذلك اصلا. يعني اذا لم يكن في الشرع فيه تحديدا رجعنا هنا للعرف، رجعنا فيه كما عندنا في القبض، لم نجد في القبض تحديدا كيفيه القبض، فقالوا العرف المنقولات تقبض تحوز بالحوز، والعقارات تخلى والسفن تخلى التخليه هكذا ايضا. وقيل الكيل، لا يعني لو جهلنا نعتبر الكيل. ليش؟ قالوا انه اعم، وده اللي اكثر كان موجود عن نبينا سلم. وقيل الوزن، ليش؟ لان الوزن احصر يعني الحص فيه ادق والتفاوت فيه ادق. وقيل يتخير، يعني هو يتخير للتساوي بينهما، يختاروا كيلا او وزنا. وقيل ان كان له اصل يعني معلوم المعيار اعتبر باصله. طيب كل دولة قيلة واللي قلناها الآن بيتكلموا عن كل الأصناف اللي كان الجرم، تعرفين الجرم لا يزيد عن التمر، يعني جرمه جرم بالفتح، وممكن تكون لها كلام فيها، لكن الجرم اللي هو لا يزيد عن التمر، تمر المدينة كمان. فقالوا يعني كل الشروط دي اللي احنا نتخير فيها، لو كان احنا ما عندناش فيها نص في الشارع ما نعرفش هي كانت مكيل ولا موزون، لو كانت في حجم الجرم جرم التمر او اقل ففيها الاقوال اللي قلناها. طب لو كانت اكبر من الجرم التمر كالجوز، الجوز هذا فالاعتبار فيه بالوزن، لانه ليه؟ طيب قلت التفرقه دي على اصحاب، قالوا لم نعهد في اهل الحجاز ان هناك شيء يكال اكبر من التمر، ما كان يكال كان اكثر اكبر شيء في الجرم هو التمر، فجعلنا التمر حجم التمر او الجرم هذا هو السقف لنا في الخلافيات اللي قلناها من قبل. ما كان بقى اكبر من الـ من الـ من الـ من الـ من, الـ من التمر جرما فهنا يكون فيه الوزن، يكون فيه الوزن. وهذا يعني على خلاف بدل الأصحاب، لكن هذا الذي نقول يعني المعتمد عندنا فيه. أنا نشوف بقى هترجع دام أقل من التمر خلاص، نشوف بقى هو عدد أهل البلد اللي موجود، لو نقل فينا ليه، لو هو يباع كيلا يبقى كيلا، يباع وزنا وزنا على حسب ذلك أيضا، لكن قالوا لو كان أكبر من التمر يذهب إلى الوزن على طول. أنا كل ناس أحب بقى احنا مش في التماثل، احنا دلوقتي هو ده شرط التماثل، هو يقول لك اين التماثل، فالتماثل هكذا. طيب لكن هو اذا كان متكلم في التماثل، لو التماثل يبقى لا يشترط بان هنا الكيلو باع بالكيلو والموزون باع بالموزون. وهو في نقطه كمان عشان يعني نستدركها، هو قال لم يذكر، قال انتبه، قال فالمكيل في المكيل والمماثله تعتبر في المكيل كيلا والموزون وزنا، قال بالنكره. يعني ايش؟ يعني لم يشترط كيلا محددا، يعني لم نشترط، احنا علمنا ان الرسول كان بيكيل، لكن هل لابد من قدح الرسول كان بيكيل فيه؟ لم نشترط. يعني لو عندنا الكوز سيكون كيلا ماشي، القصعه بيسموها القصعه اللي هي حوالي 12 مش عارف كيلة ولا ايه بالضبط هكذا تكون كيلا، يصح، لان هو هنا قال كيلا بالنكره فلم يشترط الكيل المحدد عند الرسول صلى بخلاف مساله صدقه الفطر اللي بتكلم عنها. فهنا كان كل ما يكون كيلا خلاص لا إشكال في ذلك، وكل ما يوزن، لأن عندنا الأوزان في ميزان القباني اللي هو عارفينه، اللي هو بيتحط بالعرض كده وتحط فيه تقل ويظبط، ده ميزان. وفي الميزان الوقتي مثلا اللي موجود الكهرباء ولا الرقبي، وفي ميزان الكفتين، وفي ميزان في المية بيحطوا شيء ويتحط، ولو غطس في المية بقدر يقيسه المساحة ويعودوا، ده ميزان. المهم أي كان وزنا فلا إشكال عندنا فيه، لأنه قال بكيل كيلا والموزون وزنا بالنكرة فأطلقها، فلم يشترط فيه كي قيل قدح النبي صلى الله عليه وسلم أو غير ذلك. طيب قال والنقد انتهينا من هنا. طيب وقيلا كذا الأصل اعتبر. طيب والنقد بالنقد كطعام بطعام. يعني الذي يقول كل ما اشترطنا في الأمور الثلاثة اللي هي في المماثلة والحلول والقبض عند اتحاد الجنس والقبض والحلول عند اختلاف الجنس كذلك ده في الطعام سيكون في النقد. هنا في مؤاخذة في شيء قال النقد بالنقد كطعام. هو طبعا المعلوم كان وإن كان هذا صححه بعض اللي كان ابن حجر الهيتمي في الشرح إن النقد هذا المعلوم إن كان نقدا هي العملة اللي هو ما يضرب كدراهم ودنانير. هو قال هنا النقد بالنقد فقد يتبادر للذهن إن الكلام عن العملات فقط اللي هو نقدا اللي هو كان الدرهم اللي بيباع واشترى به والدينار. لكن هو الحق إن هو الصحيح إن كان يقول الذهب بالذهب لأن هما أدخلوا التبر اللي هو قبل التنقية وذا أو السبائك اللي فيها أيضا بعض الشوائب أو الحلي اللي كان اللي يدخل فيه الصنعة وغير ذلك. فكل هذا كان نقد يعني يعامل معاملة النقد كذهب. ذلك هو قال النقد بالنقد. فالبعض الشراح يعني استدركوا على أن النقد قد يظن به العملة فقط وهو يدخل فيه عندنا في المذهب الكل. وابن حجر قال يعني لا يظن عند الفقهاء أن النقد هو المقصود بالعملة بل هو معلوم أنه يدخل فيه يعني كأنه يريد أن يرد هذا الاستدراك. لكنه هو عشان نبين احنا طبعا لا فاهمين ده ولا فاهمين ده اصلا في الزمان بتاعتنا مش زي الفقهاء اللي بيتكلم عنه. فنحن فنلاقي نبين ان النقد ليس به المقصود الدراهم المضروبه اللي هي لا يدخل فيها التبر والسبائك والحلي. كل هذا كان نقد يعني كان الذهب بالذهب الذهب والذهب بالذهب او الورق بالورق كالطعام بالطعام في الشروط التي قلناها. وطبعا احنا عندنا لجوهريه الاثمان قالوا او لغلبه الاثمان. وطبعا دي مسألة هنمر عليها شوية لأن فيها في المذهب يعني المشهور في المذهب عندنا المعتمد إن الفلوس إذا راجت رواج النقود لا يحرم فيها الربا في الأصح. هذا في المذهب أن الفلوس إذا راجت رواج النقود فلوس اللي هي النحاس ما عندنا ذهب وفضة وذهب بأعيرتي والفضة بأعيرتي اللي هو كمعدن والفلوس اللي هو معدن النحاس اللي هو بيسموه العملة المعدنية ليباع واشترى بها اصبحت فلوس دي تسمى الفلوس او بقى ما كان اوراق نقديه الان. فعندنا ان الفلوس اذا راجت رواج النقود لا يحرم الربا فيها. ليش؟ لان عندنا المعتمد ان العله في الذهب والفضه جوهريه الاسمان نغلب الثمنيه عليها ان هو اصلا كمعدن ذهب وفضه وهذا غير مقاس عليه. العله هنا قصيره عندنا. وطبعا في قول ثاني على ان هي غالب الاسمان وهذا حقيقه المفتى به بعد ذلك على انها الفلوس تاخد الحكم انه مطلق الثمنيه وليس غالب الثمنيه. غالب الثمنيه انه يقصد بها الذهب والفضه فقط لان صنف الذهب والفضه في غالبه الثمنيه عليه واصلا ايا كان بقى كتبر كسبائك كحلي له قيمه ولو كان طبعا يباع ويشترى به. لكن لو قلنا مطلق الثمنيه يبقى اي شيء اصبح ثمنا للاشياء ولو ورق اللي هو ملوش قيمه اصلا الورق دوت لكن لما يكون يباع ويشترى به فدخل فيه في الحكم. لكن المعتمد عندنا خلاف ذلك. لكن الفتوى بعد ذلك في المذهب على خلاف المعتمد هذا والله أعلم. فقال ولو باع جزافا تخمينا لم يصح وإن خرج سواء. يعني إيش غلبة الثمانية وفي مطلق الثمانية بس المعتمد هنا غلبة الثمانية لكن الصحيح هي مطلق الثمانية أيضا. طيب ايش غالب الثمنيه لان الذهب والفضه كمعدن غلبت عليه الثمنيه بعت او ما اشتريتش بيه هو كثمن كمعدن غلب عليه الثمنيه ولن تجد مثله. ذلك العله قصيره. لو قلت غلبت الثمنيه يبقى هو الذهب والفضه فقط اللي فيه في المجموعه دي اللي فيها الربا ولن تجد مثل الذهب والفضه في غلبه ثمنيه. لكن لو قلت مطلق الثمنيه يعني كل ما كان من اطلق عليه ثمن الاشياء حتى لو يكون ذهب وفضة فاشترك معها في العلة فالنقود اللي هي الفلوس هيبقى دلوقتي أصبحت فيها مطلق ثمنية بيباع واشترى بيها فكانت مثل الذهب والفضة في الربا مش في المعدن في الربا. فهم يقولون أن هي عليها غلبة الثمنية وليس مطلق الثمنية. لكن عندنا القول الثاني بالمطلق الثمنية ولو باع جزافا تخمينا لم يصح وإن خرج سواء. يعني لو راح باع نقد بمطعوم او حتى مطعوم بمطعوم جوزاف قال له خد الصبرة دي وانا بالصبرة دي قال له نظر فيها كده قال له تقريبا الصبرة دي قدام الصبرة دي مثلا او الصبرة دي قدام صبرتين من هنا مثلا ده جوزافا قال تخمينا انتبه كلام بيقيد تخمينا هو ليه التخمين عشان نخالف الامام مالك رحمه الله الائمه جميعا الامام مالك يرى لو كانت على سبيل التخمين فلا تكون ربة بخلاف لو لم يخمن يعني تركها هكذا لم يقدرها ونحن عندنا ما قال تخمينا فمن باب اولى ان لم تكن تخمينا ستكون ربا لان هو يرى هنا ايش لم يصح وان خرج سواء يعني ولو بعد ان باعها جزافا كالها ووزنها فمثل الثانيه سواء قالوا لا يصح للجهاله عند البيع ودي اللي قلناه في اول التعريف لو تذكروا لما قلنا حال العقد جات لنا هنا الان طيب لان التساوي شرط والجهل به عند العقد مضر يعني لا يصح كما لو نكح امراه لا يعلم اهي اخته ام معتده من عده ما زالت ام لا جهاله قالوا النكاح لا يصح طب ده قياسا لكن عندنا نص نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الصبرة من التمر لا يعلم مكيلتها عند مسلم الحديث من حديث جابر لا نهى مثلا عن بيع الصبرة من التمر لا يعلم مكيلتها الصبرة من التمر الجزاف ولا يعلم الكيل فقالوا هنا لا يصح يعني في مسألة الزوج لا يصح المتخصص لا يصح طبعا فقلنا طيب قال يخمن هو قصد في البتن يقول التخمين لأن الإمام مالك يرى بجواز عند التخمين لكن الإمام قال لو لم يخمن يعني لم يقدر لأنه هو قال عندي الخرص أيضا فاكر السؤال اللي أنت سألته لي أنا شوف أنا فاكره سألتني وقلت لي ما هي فالإمام مالك يرى بالتخمين عندنا لي أصل فممكن يصح بيع الرطب على الـ على الـ على التمر مع التمر لانك بتيجي في الرطب طيب انا عارف الامام مالك يرى بذلك الامام مالك يقول لك لو كان تخمينا اصلها هكذا احنا عندنا نص اصلها قال ايش اذا هو بيخمن بيقول ان على التمر انا هخرص حوالي دي تساوي 2 وسق او وسق وسق وعلى الارض هبيع لك بالاثنين وسق دولت التمر فهو لا يرى يرى ذلك لكن احنا عندنا نرى ان هذا استثناء عن الاصل وسياتي الكلام ده يعني فيه اللي هو العرايه استثناء فلا يقاس عليه ليس تاصيلا لذلك التخمين هنا لذلك هو يرى التخمين هناك جائز لذلك هو في المتن هنا اصر على ان يقول تخمين ليش عشان يرد على قول امام مالك لكن من باب اولى بقى ان لم يكن تخمينا يعني هو راح قال له خد دي قدام دي من غير ما يقدر فده من باب اولى عندنا البطلان لكن هو قصد بالتخمين عشان يرد على امام مالك في ذلك نعم امام مالك في ذلك ايه تعبتوا؟ حول ولا قوة الا بالله لا لا حول ولا قوة الا بالله البتاع يفصل مني اصلا حطوه لي في اي حاجه هنا طب انتوا تعبتوا على النت انا انا انا قولوا لي على النت طبعا لا طب هو في جزئيه لو انا سبتها يعني هتفصل منكم انا ممكن اقف بعد كده لا هقف فيها بس اللي هي معرفة كيف تكون الممثلة لما نقف عندها ما أدري ولا تكفي لأن هو الآن احنا بينا إيش كيف الممثلة كيف تكون صحيح هو هنا سيتكلم بعد ذلك على نظر جديد وكيف تعتبر الممثلة يعني الممثلة قلنا كيل وزن لكن متى تعتبر الممثلة يعني عندك رطب وعندك زبيب وعندك عنب زي ما حضرتك شايف ما الفرق بين الكيل والوزن او الوزن بالميزان الكيل عارف لما تجيب الكوز فاكر الايام اللبن لما كان يعدي عليك الراجل في البيت ويجي يبيع لكم اللبن مش بالوزن بيجيب الكوز الكبير ويقوم عامل كده اهوت يقوم يديك ايه الكوز فده كان ده ما كانش وزن يا ابو يوسف ده كان كيل كانه الكوز كده وبيعبي لك في الكوز لبن او ممكن يعبي لك في تمر يعبي لك في ده اسمه الكيل كان زمان فيه الاشياء اللي بتكال يعني معيار ثابت ويكال فيه الاشياء بالكيله بخلاف الوزن ابو انس نقف زي ما حضرتك شايف يبقى انت مستحيه انك تقولي نقف لكن ماشي. طيب استاذنك التداول قياسا على ايه في الاصناف الربويه؟ تداول قياسا على الملح، الملح اصلاح الطعام. فقالوا الدواء من الاطعمه، انتبهوا مش ليس كل الدواء، الدواء اللي من الاطعمه هو اللي داخل في الاصناف الربويه عندنا. خلاص احنا ممكن نقف عند تعتبر المماثله، كيف تعتبر المماثله، ودي اللي علينا ناخدها بقى مع مد عجوة ان امكن، لو ان انا كنت ايش بدون ال بس اليانسون يعتبر من الاطعمه. اليانسون من الحام يزرع لكل الحاجات اللي هي المغص دي مش عارف طب لو اتفق لو خلاص ناخد اسئله، لو في اسئله نكتفي بذلك عشان ايش الدنيا ما حلينا نقص من الباب عشان نضبط زي ما طب لو اتفقت على شراء شيء ودفعت الفلوس نقدي وقال لي سوف اسلمك الاسبوع القادم، هل يجوز يا استاذنا استاذ احمد؟ ايه السؤال؟ طب السؤال انت دلوقتي ما قلتلناش، انت راجل قال قاعدين حرف قلبنا في الربا، اتفقت على شراء شيء، شيء ده ايه؟ مش تعرف لنا الشيء ده جنسه ربوي او غير ربوي ولا ايش بالضبط؟ في ضوء ما درست بين سؤالك. هو يقول لنا هدفع يا حبيبي، انت بتخمن في ايه؟ الراجل بيقول لك طيب اتفقت على شيء، شيء ده ايه؟ احنا قاعدين نلحر نقول شو بص يقول لي يمكن انت عملت زيه ولا بقول له برد يعني بترد يعني انت هتقعد لازم تعرف الشيء ده ايه اصلا، هل زي محلات الذهب؟ ايوه كده، اطلع علينا بقى بالذهب، الذهب صنف ربوي ام لا؟ انت هتجاوب الان، لو ما جاوبتش هعيد الدرس بقوله جديد على الاخوه. صدقني لو ما جاوبت سنجلس نعيد الدرس. انا اذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عليه كان بيشرح كتاب التوحيد، وبعد ما خلص كتاب التوحيد فسالهم في سؤال على رجل اتى بشركه بمساله فيها شركه اصغر، قال لهم واتى بزنا او اخذ ربا، فقال لهم اين من اشدهم حكما؟ فالاخوه كلهم راحوا ناحيه الزنا، فالشيخ قال سنعيد شرح الكتاب مره اخرى، يبدو انكم لن تفرقوا بين الشرك الاصغر والاكبر وبين الكبائر، لان في الاخر رحتوا قدمتم الكبائر على الشرك الاصغر، فكده معناه ان احنا لابد نعيد شرح الكتاب مره اخرى، لا انساها. طيب انت يعني بتجاوب يا استاذ احمد، اجب انت الان، اجب حضرتك ضوء ما درست معنا الان. احنا اشترطنا في اتحاد الجنس كيف يكون كم شرط؟ 3، واشترطنا في اختلاف الاجناس شرطين صحيح. طب انت هتشتري الذهب بايش؟ بفلوس، خلينا سهل عليك، شوف بقى دولت ايه اخبارهم، في اي قسم فيهم، في اتحاد الجنس ولا اختلاف الجنس، وكم شرط يطبق عليهم؟ اجب بارك الله فيك، وما احد يجيب على المجموعه، انا عايز احمد نفسه اللي يجيب. احمد انت اللي ستجيب. ما ابتديت محدش يجيب غير الاستاذ احمد لو سمحتوا، محدش يجيب الان غير باشمهندس احمد. اختلاف الجنس انا معك في اختلاف الجنس، انا اوافقك في اختلاف الجنس، ذهب جنس والنقود جنس، كم شرط؟ انا جالي صداع يا احمد، يعني ايه ولا يوجد تقابل؟ اقول لك اجب. طب هو مفيش تقابل، شروط ايش الان لما هتشتري ذهب بنقود؟ اختلاف الجنس، كم شرط محتاجه؟ ما هو فعلا العلم لابد من تطبيق، وانت كده جزاك الله خير ختمت الدرس بسؤال صح، يعني سؤال يسير لكن لازم تجيب عليه. انا سؤالي واضح، كم شرط اشترطناه عند اختلاف الجنس؟ لما يحصل اختلاف الجنسين كم شرط اشترطناه؟ لو عجزت عن هتلاقي الاولى حتى، طب لو اتحدوا الجنس كم شرط؟ لا انتظروا، انا باشمهندس احمد يجاوب هو الاول، لو عجز وقال انا ما عندي اجابه ننتقل لاجابتكم، لكن هو انا اريده يجيب. ممتاز. الحلول المماثله التقابض، هذا عند اتحاد ولا عند اختلاف؟ ممتاز عند الاتحاد. طيب عند الاختلاف بقى، بارك الله فيك، اللي هو مسألتنا، سؤالك الآن مش سؤالي، سؤالك حلول والتقابض فقط. ممتاز، يبقى خلاص أجبت حضرتك على سؤالك ولا لا؟ يبقى أنت لو اتفقت على شراء ذهب بدل شيء بقى ودفعت الفلوس نقدي وقال لك سوف أسلمك الأسبوع القادم، ماذا ستفعل؟ ماذا ستقول له؟ أنا عارف، أنا أخبرت قبل ما أجي أن الناس بتنزل عند مساكن شيراتون، في هناك شركة مشهورة جدا الآن، الناس واقفة بيقولوا لي طوابير زي طوابير الخبز. أنا مش عارف إحنا عايشين فين بصراحة، طوابير زي طوابير الخبز واقفة عند الشركة عشان تحجز سبائك ذهب. والله الأخ أخبرني، لأن الصاغة قفلت بقى لها يومين، محدش بيبيع ويشتري هناك، فقالوا لي شركة مشهورة بس بيقول عندنا في مساكن، يعني ناحية مساكن شيراتون، الناس واقفة طابور، بيقول لي افتكرت خبز، يعني اكتشفت إن الناس واقفة عند الشركة بتحجز سبائك ذهب. فأنا مش عارف، الحمد لله الفلوس بتطلع، البلد مليانة والله خير، ربنا يبارك. بس فواقفين طابور بيحجزوا سبائك الذهب عشان يستلموها، لأن الراجل ما عندوش أصلا، قاعد لسه بيصنع، ولكن الطلب أصبح عليه خرافي يبدو ذلك. لا يجوز. نعم، ما تقفش في الطابور، ماشي، جزاك الله خير، تقف في الطابور بارك الله فيك. لا خلاص خلاص، ما احنا شغالين تقسيط او البلد كلها مش شغال. الصرافة لا، هو ده كله. في اسئله طيب عندكم؟ بارك الله فيكم، انتوا قلتوا لي كفايه فانا وقفت، ما جات عليك اسال، انت اصلا طول قاعد هنا ليه اولويه اصلا؟ الا استثناء بس النساء واللي بره القاهره دولت على النت اليوم معانا يعني، لكن الرجال اللي جوه القاهره دولت في الصف الورا لازم يكونوا، ما يحزنوش بقى مني عشان ايه؟ في ظل الظروف الراهنه ما تشتري سبيك من المحل يا استاذة، ما كان بيتباع كان تنزل محل تشتري، ما فيش سبائك تشتري، لم كل يعني بالسبائك ما فيش، خلاص ما فيش في المحلات دهب، ما تشتروش ده، هنعمل ايه يعني؟ اه مندوب الله. على المذهب الفلوس، على المذهب يعني قلت على المذهب، بس طبعا الفتوى غيره، بس انا بس عايز افهمها، على المذهب المذهب ان الفلوس مش هتبقى كده، فلو الفلوس بالذهب واخر شيء عن شيء ده تقسيط جائز يا ابو ماشي سبحانه، على جائز جائز الله اعلم، بس خلينا نضبط جائز الصورة يعني هينة شوية أهون سنة يعني من المسألة، إن هي الصور مش واضحة يعني، مش كلها قوية واضحة، بعدين هي بتسيح في الآخر يعني مش بتعلق. نعم بس هي يعني مش دي تابعة يعني في المسألة يعني تابعة، لكن هي وكلهم فيهم صور، لا فيها أنواع فيها بس أشياء أخرى ليس كل الصور. نعم جنيه والسبائك. نعم سؤالك على حسب ان الفلوس قلت كده تبقى فيها ريبيت، لو الفلوس بالذهب مش على المذهب، غير المذهب المتاخرين في الفتوى في المذهب على كده، لكن المذهب عندنا يجعلون الفلوس ان راجت لا يكون فيها ربا ايضا. أيوة. لكن متاخرين الفتوى على غير ذلك، متاخرين ابونا على المتقدمين، ان المتقدمين بيقولوا ان ما تفرقش علينا، طيب فيها ربا ما فيهاش ربا. حلو، الفلوس بالذهب لو تاخرت شيء عن شيء، يعني قال لي اجيب لك الذهب بكره بيع باطل، يفسخ ويعاد من اول وجديد. هو لسه بعته دلوقتي احمد الدالي. ماذا يفعل لو اشترى احد ذهب بدون تقابض وعلم الحرمانيه؟ المفترض انه يصحح البيعه. تصحيح البيعه ان يرجع للراجل الثاني يقول له خد الذهب دوت وهات فلوسي وبعدين يشتري من اول وجديد. طبعا هو لو رجع وراح بعد خمس دقايق الراجل هيبوس ايده ووشه وظهره يقول له تعالى ده انا بحب البيع الباطل ده من زمان قوي، انا ما بحبش الا البيع الباطل، عشان هو دلوقتي هياخد منك الذهب هيبدهولك بالسعر اللي انت اشتريته منك وانت هنا تقعد تعيط جنب المحل، لكن تستاهل انك تعيط عشان انت ما اتعلمتش فقه البيوع قبل انك تذهب وتشتري. وده اللي كان بيعمله عمر ده، انا راجل يضرب بالضره ال- ال- ال- ال- ال- الناس في السوق يقول له اذهب اتعلم علم البيوع فانك واقع في الربا لا محاله. واللي بيتعلم لابد الانسان اللي بيتاجر ويشتري يتعلم الشرع ماذا فيه. لا هو يقصده باللي هي اللي هي النحاس، هو الفلوس هو النحاس اللي هو او ما قابله من اوراق نقديه، يعني اللي هي مش ذهب وفضه، حتى ان راجت ان المتقدمين كانوا يقولون بذلك، لكن التحقيق ان المحققين يعتبر يعني الان الفتوى على ان هي متاخرين على ان هي من المذهب على انه يعتبروها اعتبار الذهب. بعضهم يعني لا يا ربا الفرد غير دي، لا لا لا بيجيزوا مش البنوك، بيجيز الصرافة بدون الشروط الربوية كمان يعني؟ بيعتبرهاش ذهب وفضة شوية تأخير حلول يعني ما حلول طب المحل نفسه لا يبيع نعم بسبب ظروف الحال. خلاص هعمل خلاص بقى انت طبعا ما انا بقول لك هو ما بيبيعش، لكن لو انت رحت له حضرتك هيشتريها هياخدها منك وهيبوس ايده وشه وضهره وقعد يحضن فيك طول اليوم. ممكن لو قال له ثاني في نفس الوقت هو اقول له صحح البيع. يعني انا اقصد اقول لك بص الشرع انك تصحح البيع ما استطاع. لو راجل قال لك لا انا مش هرجع لك انا ما اعرفكش امشي وروح، خلاص انا هقول لك اضربه عشان ترجعها. ما احنا بنتكلم في انت بتسال اي البيع الباطل لابد يصحح، ان هو صح ان يعاد من اول وجديد، كل واحد ياخد حاجته. اصل البيع الباطل معناه ايه؟ لا البايع امتلك المال ولا المشتري امتلك السلعه، فالسلعه ترجع لصاحبها والمال يرجع لصاحبه، ثم يعقد عقد بيع جديد على الصحيح الشرعي. هذا هو المقصود اصاله. فان تعذر ذلك خلاص بقى انا ايش افعله الان؟ انت احنا بنتكلم لو واحد مات او قفل محله او جري ما عرفتوش او ما وجدت فيه شيء خلاص لا يكلف الله نفسا الا وسعها. لكن هو لو محل موجود اكيد دلوقتي لو رحت له مش هيقول لك لا عشان ياخد السلعه، او لما يفتح تصلح تصححها. طيب مش نقود خلاص هي دي عشان دي ما بقتش نقود خلاص. العمله القديمه التي ليست رائجه غير رائجه لا تعد خلاص من الاصناف الربويه، هتباع كانها نوع من كانها سلعه عاديه تباع من لو لها قيمه يعني غير رائجه يعني لو بيسموها كده ايش ليس صنفا ربويا ليس صنفا ربويا خلاص. هو شيء اما نحاس اما ورق اما طابع زي الطوابع ده بشيء خلاص ليس صنفا ربويا. لا مش ممكن الحاجات القديمه في ناس بتعمل تذكارات طبعا ممكن يدخل في السفه والكلام من ده موضوع ثاني يعني اللي بيروح يشتري، لكن هات لنا حد من بره يشتري. احنا راضين بالسفه بتاع بره يعني هات لنا حد من الكفار اللي بره دول يشتري الورق بتاعنا ده. انا في ولد سبحان الله عامل حاجه انا انت عمل حاجه عجيبه جدا، جاب الجنيه المصري جنيه الجنيه اللي بيلمع الجنيه اللي عليه سود ده عشان ايه وعمل ليه وحطه على موقع امازون بيبيعه بس 10 دولار 5 دولار 3 دولار وعلى الناس في حته سود كان دور وشغل سمعت انه يعني هو باع يعني باع ان هو مش جنيه هو باعه بقى بال هو جنيه اصلا هو جنيه راح باعه بكذا هو باعه مش جنيه فمش عارف وكان اليورو اول ما نزل اللي هو اليورو كان هو مشايل جنيهات كتيره جدا قصاد اليورو كان اليورو ساعتها ب 10 جنيه 10 جنيه بس وكان لما بقى فك ده نصاب ده نصاب لا يوجد لها مخرج. ما انا قلت لك المخرج يا احمد استنى جنب المحل لما يفتح او رايح كلمه وانا مش عارف وانا الموضوع مفيش ماشي هو لا يبيع بس انت روح قول له الموضوع كذا كذا كذا هو هيشتريها انت فاهم ان هو مش هيشتريها كيف يكون البيع بالتقسيط في الذهب اذا تم البيع بشكل صحيح اتفضل بيع بالتقسيط مفيش بيع تقسيط في الذهب يا استاذه ما احنا بنقول ايه من الصبح مفيش بيع بالتقسيط في الذهب مفيش كيف يكون بالتقسيط واحنا بنقول يدا بيد وبنقول كمان الحلول انا قلت جاهز هو حضرتك قلت على حاجه بعد كده قلت عليها تصورنا اللي هي نفس افتكرتها اللي هو ايه لا يا جماعه ده انا بقرا سؤال ابو انس جابر ابو انس بيقول لي بعت سؤال انتوا مش متابعين انا قرات سؤاله قال هل حكم بيع التقسيط سيدنا على ما حكم على المذهب فانا قلت له يجوز جت بعد يبقى انا ما قراتش السؤال قدامكم يبقى انا قراته بعيني واجبته فقط لا ابو انس انا قرات السؤال بتاعك ولا لا قراته على فكره انتم مضيعين صدقوني اقول لكم مضيعين لا انا قرات السؤال اه قال لي قرات السؤال اهو كلهم قال لي اجبت فقط يا ابو انس في ايه بالظبط انت طلع لا يا حبيبي انت كمان زيهم اهو ثلاثه قالوا قرات السؤال اهو شفت شفت الحمد لله الله الاخوات دي مصفوني جزاهم الله خيرا شفت كلهم قالوا انا عارف هتوهمني لسه ما وهمتش لغايه دلوقتي قرات السؤال ما ادريش فصل ولا مش فصل قرات سؤال واجبت يبقى ما انتوا خدتوا الاجابه وسبتوا السؤال لا فهمت ايش ده مش الذهب هو ما قالش ذهب وانت ابو انس بتقول ذهب خليني ارجع والله العظيم انتوا هتبرجع قال بيع التقسيط ما قالش على المذهب ما قالش بيع الذهب قال بيع التقسيط الراجل تكلم على العموم انا عارف انه يقصد ايش ممكن حضرتك تقول لنا بديل للبنوك الاسلاميه على الفيس بديل في الودائع يعني المشاركات والمرابحات مع مع اصحاب الناس الثقات هو الله عز وجل قال وحل الله البيع انواع البيوع كثيره الحلال والتجاره مع الناس ما الناس عندها تجارات وعندها مرابحات ومشاركات واللي عنده مال زياده شويه يشتري له حاجه ياجرها ويستفيد منها او يشترك مع احد في عقار او غير ذلك لا لا لا صكوك والشهادات حرام أدين الله عز وجل منها حرام هي في حكم القرض الربوي أصالة لأن هو تكييفها الشرعي إن العميل بيدي المال للبنك على سبيل الضمان البنك بيضمن له رأس المال وما دام ضمن رأس المال خرجنا من المرابحة والمشاركة وأصبح المسألة كلها على سبيل القرض فبيضمن له رأس المال اللي هو الصك أو الشهادة أو الوديعة بمقابل أيا كان بقى الفايدة متغيرة مش متغيرة مش دي القصة لأن هي مش دي المؤثرة في الربا المؤثر عندنا إن هو ضمن رأس المال ما دام ضمن رأس المال فدخلنا في القرض فأصبح المودع كأنه بيقرض البنك زي ما البنك بيروح يقرض ورد قلنا البنوك الإسلامية ما بتقرضش أنا عارف خارج وإن كان حقيقة بس يعني فيها ما يشبه أيضا أمور بيقع فيها أحيانا في مفسدة القروض لكن أنا أتكلم عن المعاملة بين العميل صاحب المال وبين البنك هذه تكيفها وبالتالي لا تصح سموه إسلامي أو سموه غير إسلامي هو ملزمين بقانون البنك المركزي بأنه يضمن رأس المال لو كان شراكة أو مرابحة كان لا يضمن رأس المال على الربح والخسارة وهذا لا يمكن أن يكون البنك يمنعهم من ذلك قانون البنوك العالمي والمطبق في مصر أن البنك متمول فيأخذ المال فقط على سبيل الضمان أيا كان فالبديل بقى أنه يخرج من البنوك ويتعامل مع غير البنوك لينمي المال ويحافظ عليه وصح المسألة صعبة نعم لكن الحلال صعب لأن هو والله عز وجل ما جعل الجنة إلا وحفت بالمكاره والنار حفت بالشهوات فالمال شهوة فلو يريد يكسر ماله بالحرام وقع في هذا ولو يريد الحلال يتحمل ويحتسب لو كان حتى الربح قليل أو أنه يجتهد في معرفة أحد ثقة لأنه إقامة الشرع لها الأجر والمثوبة وإلا سيكون في محاربة مع الله أكبر الكبائر الربا ما في شيء وجد في القرآن ولا في الشرع كلية في حرب لله إلا في الربا اللي ذكر الله عز وجل فكيف المرء يستطيع أن يحارب ده الواحد ما يأكل ولا ياخذ الربا، لانه ما يقوى على حرب الله عز وجل. نسال الله هي فتنه شديده ويلبس على الناس، خاصه من يخرجون ليل نهار ويقول لهم ان ليس هناك شيء. وهذا حقيقه انا اقول لهم شيء، ارجعوا حتى لاخر فتوى للشيخ جاد الحق رحمه الله عليه في 81 وقبل من قبله الى منذ انشاءات البنوك وعلماء الازهر وفتاوى الازهر بتقول بتحريم الودائع هذه كلها والشهادات. وان اتوا ب 500,000 ما يسمى يعني عالم او طالب علم يقول فالعلم قال الله قال الرسول. احسن الله عليك، جزاك الله خير. في اسئله على الفيس، سامحوني ساعات بتاخر ما بنتبهش على الفيس، ما زلت لسه مش متعود يعني على اسئله تاتي من خلال الفيس. تفضل. هو الفوائد والقصه ده كده يخش في ربا صدق؟ لا ده فيها كمان ربا نسيئه لانه قرض فضل واشتراط اجل. جزاك الله خير. هي في داخل فيها في ربا القرض داخل من ربا الفضل. نعم طيب. داخل ربا الفضل. طيب بالنسبه للشراء الذهب بالآن ده كده ربا نسيئه. ده ربا نسيئه لانه لو قلت بان اختلاف الجنس بس العله واحده فهتاخده. هو طبعا اشتراط اجل فربا نسيئه. نعم. طيب دلوقتي شوف بقى يعني وربا يد كمان لان ده بيع ومفيش في تقابض. الربا يد مخصوص بالقبض فقط، قبضا لكن تاخير القبض لانه قبضا. تاخير القرض تاني اشتراط اجل في السداد او لا. طب شوف دلوقتي بقى يعني امين يا رب فيك. نعم ايوه عشان يعني انا عايز بس افهم دلوقتي الناس كانت وحقيقه ربا النسيئه ربا مقاصد كما قلت وده اشد ربا الفضل ربا وسائل. بعدين قالوا الحكمه لان كان ربا النسيئه في الجاهليه ان هو ايش امهلك وزيدك وزيد عليك فكان فيه نوع من الغبن والضرر والاذى. هو قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ربا الا في النسيئه فالبعض قال، لكن انا قلت في اول الدرس لما قلت لك ان بعض الاصحاب عندنا بيقولوا ان ربا الفضل هو الكبيره. مع ان ربا النسيئه متفق عليه حتى بين الاصحاب وربا الفضل فيه خلاف كما قلنا. فهو راجح ان ربا النسيئه ربا مقاصد تحريم وتحريم مقاصد وهو الاشد اشد. هو ده اللي كان ربا الجاهليه. حتى النبي صلى الله عليه وسلم قال ربا الجاهليه موضوع تحت قدمي اول ما اضع ربا العباس. فكانوا بيزيدون الاجال مقابل زياده المال. هو ده التحريم. بس كل انواع الربا كبيره. لا بس عندنا في بعضهم يقول ان ربا الفضل العكس بقى بيقولوا ربا اليد مثلا اللي هو القبض ما تمش يعتبره صغيره. وحق ان في نظر اقول للاصحاب لابد ترجع لان لو قلت هو ربا يبقى المفروض تاخده كله على الكبائر. نعم. التفريقه. لكن نقول ان في ربا وسائل في ربا. هو ايش الفرق بين الوسائل والمقاصد؟ طيب البعض يقول لو كان ربا وسائل فيعني يقول ممكن يباح للحاجه وربا المقاصد للضروره مش الربا. نقول ما حرم للوسائل سيبك من الربا لان الربا راجح انه لا يباح. لكن لو قلنا ما حرم للوسائل فيباح عند الحاجه وما حرم للمقاصد يباح عند الضروره. ده الفارق يعني فيه يعني. فكانه اخف تحريما يعني. شوف دلوقتي يعني الراجح في المساله ان اللي كان بيحط فلوس في بنك وراح يشتري الذهب بالاجل يعني انتقل لما هو اشد. بس ده ليه بتربط علاقه انه كان حاطط فلوسه في بنك وده راح اشترى بالذهب يعني؟ الرابط ان كان ملاش رابط ايه؟ يعني ملاش علاقه المساله. ايه علاقه دي بدي لو انتقل من تقريبا البنك يعني راح اشترى بالذهب بالاجل هو كده كانه ذهب للاكثر. دي ملاش رابط اصلا. بيشتري ذهب بالاجل ده عشان مش راقي او بيشتري بالكريدت او بيشتري كده. لا بس نفس الانسان ده لو كان الفوائد لها ايه ما كان راح حاطط فلوسه في البنك. ده اللي اقصده يعني. انتوا بتربطوا حاجه ملهاش علاقه بصراحه يعني ما فيش ربط في المساله دي خالص. نرجع للمعامله. طيب انت هنا بوك غدا ان شاء الله كتاب الوصايا في بلوغ المرام. نسال الله عز وجل ان يلهمنا الثبات على هذا. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.